بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهت بنا هذه الرحلة إلى مبحث جديد من مباحث العلة، والعلة هي من مباحث القياس. انتهت رحلتنا أيها الأحبة في العلل إلى الكلام عن مسالك العلل، مسالك العلل. ورحلتنا في العلة بدأت، هي الركن الرابع، الآن نحن نبحث في الركن الرابع والأخير من أركان القياس. تكلمنا عن الأصل وعن شروطه وعن الفرع وعن شروطه وعن الحكم وعن شروطه، ثم شرعنا في العلة، فتكلمنا عن أشكال العلة. أنا يهمني ترتيب الأفكار دائما حتى لا يضيع الطالب، ربط الدروس الحاضرة بالدروس السابقة. تكلمنا عن أشكال العلة، وصف وحكم، وإذا كان وصف ما هي الأشكال التي تأتي عليها، مفرد مركب لازم عارض إلى آخر التقسيمات. إذن أشكال العلة. ثم تكلمنا عن أسماء العلة، الأسماء، وذكرنا سبعة أسماء للجامع. ثم بعد ذلك انتقلنا للحديث عن أهم المسائل التي تبحث في العلة، فقلنا العلة يبحث فيها من جهة تخريج المناط، وهو إيش؟ البحث عن وجود العلة في الفروع بعد التحقق، أي وهذه تكون العملية بعد التحقق من أو بعد الوصول إلى العلة، بعد معرفة العلة أبحث، وليس أقول تخريج ولا تحقيق، لا دعونا أتكلم عن تحقيق المناط. تحقيق المناط، هذا المبحث الأول، تحقيق المناط، وهو أن تكون العلة قد وصلت إليها مسبقا، فتبدأ تبحث هل هذه العلة التي أدركتها مسبقاً ووصلت إليها توجد في هذا الفرع أو لا توجد، فهذا يسمى تحقيق، التحقق من وجود العلل في الفروع والمسائل النوازل، وهي عملية خطيرة ومهمة جداً، تحقيق المناط يعني تحقيق العلة. والمبحث الثاني تنقيح المناط، والمبحث الثالث تخريج المناط. وقلنا في نهاية المحاضرة السابقة تخريج المناط وتنقيح المناط، هذا أيها الأحبة هو موضوع محاضرة اليوم، مسالك العلة. لأنه تنقيح المناط وتخريج المناط هو كيف أصل إلى العلة، كيف أحدد العلة. فتنقيح المناط تنقيح كما قال عبد المؤمن البغدادي، أن تأتي أو أن يأتي حكم عقب أوصاف، فتقوم بتنقيح العلة يعني بإظهار الوصف الذي يصلح للعلية من بين كل هذه الأوصاف، وإزالة الأوصاف الأخرى التي لا تصلح للتعليل بها. هذا كان يسميه تنقيحا. وتخريج المناط هو كما قلنا، لا يوجد عندي حكم بعد أوصاف، لا يوجد عندي حكم مطلق، حرم الشارع، أباح الشارع، أوجب الشارع، نهى الشارع، فأقوم أنا باستنباط ومحاولة الوصول إلى الوصف الذي كان سببا في هذا الحكم، هذا يسمى تخريج المناط. فإذا باختصار هي المباحث الثلاث، تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط، هذه المباحث التي يهتم بها الأصوليون في بحثهم عن العلل، والمجتهدون أيضا. بعد ذلك انتقلنا للحديث عن شروط العلة، فقلنا العلة إذا كانت وصف ما هي شروطها، ذكر سبعة شروط عبد المؤمن البغدادي، وناقشنا هذه الشروط شرطا شرطا، والشرط الثامن اللي هو الانعكاس، عرفنا رأي عبد المؤمن البغدادي والآراء المخالفة فيه، وانتقلنا إلى مسألة هل يجوز تعليل الحكم بعلتين وأم لا يجوز، وعرفنا الخلاف فيها. ثم بعد ذلك أيها الأحبة في هذا اليوم نشرح في مسلك أو في مبحث جديد من مباحث العلل، وهو ليس جديد بمعنى كلمة جديد، لأنه هو في الحقيقة هو تخريج المناط، هو تخريج المناط، فكأننا نعود إلى المبحث الذي تكلمنا فيه عن مباحث العلل. قلنا في العلل نبحث إما في تحقيق المناط أو تنقيح المناط أو تخريج المناط. هذا المبحث اللي هو تخريج المناط وتنقيح المناط يمكن أن يطلق عليه في كتب الأصوليين هذا العنوان، مسالك العلل، بل هو العنوان الأشهر، العنوان الأشهر له إيش؟ مسالك العلل. لماذا هذا العنوان الأشهر؟ لأنه في الحقيقة عنوان مسالك العلل أعم من تخريج المناط وتنقيح المناط، بل حتى أكون محقق أكثر وأكثر، تخريج المناط وتنقيح المناط هو نوع من أنواع مسالك العلل، وليس هذان أو هذه الأسماء كلها على الترادف. حتى أكون محققا إيش نقول؟ تخريج المناط أو تنقيح المناط، هذه التي تحدثنا عنها سابقا، هي مسلك من مسالك العلل، وليست هي مرادفة لكلمة مسالك العلل. جميل؟ فهذان النوعان، تخريج المناط وتنقيح المناط، هما من هذه المسالك، وأما المسالك فهي أعم منهما. فإذا نبدأ أيها الأحبة في محاضرة اليوم مستعينين بالله، فنقول مسالك العلة. المسالك جمع إيش يا مشايخ؟ مسلك، أليس كذلك؟ والمسلك هو الطريق. فكأن هذا العنوان إلى ماذا يشير عندما تقول مسالك العلل؟ يعني إلى طرق العلل. ما معنى طرق العلل؟ يعني طرق الوصول إلى تحديد العلة. فإذا سمعت أو قرأت في أي كتاب أصول مسالك العلل، ماذا تفهم؟ ماذا يريد هذا الكاتب أن يكتب؟ يريد أن يتكلم عن الطرق التي من خلالها نتوصل إلى تحديد العلة، الطرق التي من خلالها نتوصل إلى معرفة العلة. فهذا معنى مسالك التعليل. عبد المؤمن البغدادي بدأ هذا المبحث فقال: ولإثبات العلة طرق ثلاثة، ضعوا لي فوق ولإثبات العلة طرق ثلاثة، ضعوا عنوان مسالك العلل، يعني طرق تحديد العلة، طرق الوصول إلى العلة. قال: لإثبات العلة يعني الوصول إلى العلة، هناك طريق بشكل عام، قال طرق ثلاثة، لإثبات العلة طرق ثلاثة. ما هي هذه الطرق الثلاثة التي سيسلكها عبد المؤمن؟ الآن أيها الأحبة، إنه هو الآن سيقول النص ثم سيسرد سردا طويلا، أقوم الآن أنا بتغطية إجمالية، أقول مسالك العلل ثلاثة أساسية، وتحت كل واحد من هذه الثلاثة هناك إيش؟ تفاصيل. مسالك العلل إما عن طريق النص، أصل إلى العلة عن طريق النص، يعني النص هو الذي أخبرني بالعلة. كيف أو ما هي أوجه إخبار النص بالعلة؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله الآن. لكن أذهب إلى المسلك الثاني مباشرة، الإجماع. المسلك الثالث الاستنباط. تمام؟ هذه تسمى إيش يا مشايخ؟ مسالك العلل الإجمالية. هي مسالك العلل الإجمالية. يقول الثلاثة إجمالا هي ثلاثة: إما عن طريق النص تصل إلى العلة، أو عن طريق إجماع عليها، أو عن طريق استنباط. ما عندنا حل ثالث رابع، ما عندنا حل رابع. هي هذه المسالك الطرق الإجمالية، وتحت كل طريق هناك إيش؟ تفاصيل، هناك طرق تفصيلية. فكما أن عندنا مسالك إجمالية، تحت كل مسلك من المسالك الإجمالية هناك إيش؟ مسالك تفصيلية. طبعا الإجماع لن يكون فيه تفاصيل في الحقيقة، وإنما التفاصيل ستكون في النص وفي الاستنباط. جميل؟ إذا على الطالب أن يضبط ابتداء مسالك العلة إجمالا، نص، إجماع، استنباط. من هذه الطرق الثلاث نصل إلى العلة، ما عندنا طريق رابع. الآن سنبدأ البحث عن أو في البحث عن أول مسلك من هذه المسالك، وهو النص. سنبدأ البحث في النص. فماذا قال عبد المؤمن البغدادي؟ قال أولا النص. ما معنى النص؟ أو كيف النص يخبرني بالعلة؟ ما هي الطرق التي من خلالها أصل بالنص إلى العلة؟ كل هذه عبارات تحوم حول بعضها. النص قال بأن يدل عليها، قال النص إما أن يدل على العلة بالصريح. كيف بالصريح؟ كقوله مثلا، يأتي آية، تأتي آية، أو يأتي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي حكما ثم يقول بالصريح وعلة هذا الحكم كذا. طبعا احيانا انت بدك تقول انه انا هو بفرض فرضيات ذهنيه حتى يعني كما نقول يحوي جميع المباحث، لكن هل هذا وقع؟ لم يقع، ولا يبحث الوقوع، هو يبحث عن الطرق جمله. فيقول النص إما أن يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا، العلة كذا، يعني هو يقولون أول طريق الصراحة، تكون واضح جدا النص بأن يأتي بالحكم ويقول علة هذا الحكم كذا. يقول مثلا الخمر محرمة، حرمت عليكم الخمر، والعلة استخدم لفظ العلة، والعلة في تحريمها الإسكار. جيد، الآن هل هذا وقع بهذا التصريح؟ في الحقيقة بكلمة العلة لم يقع، استخدام هذا الصراحة صراحة لم يقع. طيب إذا قال إما بأن يدل عليها بالصريح كقولها العلة كذا، قال أو بأدواتها. الضمير في بأدواتها يعود على ماذا؟ على العلة، يعني بأدوات العلة، أو بعبارة قد تكون أوضح بأدوات التعليل بهذا المفهوم. جميل، إذن الطريقة الثانية للنص قال بأن يدل عليها بالصريح كقولها العلة كذا أو بأدواتها. كلمة بأدواتها يا مشايخ معطوفة على إيش؟ على كلمة بالصريح، هذا هو الظاهر. فعبد المؤمن يريد أن يقول أن النص إما أن يدل على العلة، يعني بأن يدل عليها أي على العلة بالصريح، أو بأدوات التعليل، فجعل أدوات التعليل قسم مقابل لقسم الصريح، صح؟ كيف؟ يعني هل بأدواتها هي داخلة ضمن الصريح ولا هي قسم من الأقسام؟ أنا أقول النص إما أن يدل على العلة بالصريح أو بأدواتها، وهذا أوها تفيد التقسيم، أو بأدوات التعليل. فإذا كأنه يريد أن يقول النص إما أن يدل على العلة بالصريح، هذا قسم، أو يدل عليها على العلة بأدوات التعليل، إذا جعل أدوات التعليل مقابلة للصريح، أليس كذلك؟ هذه طريقته، هذه طريقة عبد المؤمن. أنا لماذا أركز على هذه الفكرة؟ لأني عندما أقرأ في شروح المعاصرين يحاولون تطويع النص لتقسيمات تذكر في كتب أصولية أخرى. الآن طريقة تقسيم دلالة النص على العلة، طريقة تقسيم دلالة النص على العلة مختلف فيها بين الأصوليين، مختلف عليها، وفي النهاية هي طريقة اصطلاحية شكلية، يعني عرفت؟ هناك من يقسم بتقسيم آخر أو بأسلوب آخر، ليس الطريقة التي سلكها عبد المؤمن البغدادي. الآن صحيح هناك تقسيمات مشهورة تجدها في جمع الجوامع وفي غيرها من كتب المشهورة، وطريقة عبد المؤمن في التقسيم ربما عليها بعض الملاحظات، لكن لا أحاول، هذه منهجية في التصنيف وفي القراءة وفي النقد العلمي البناء، لا تحاول حينما تقرأ لأحد المصنفين أن تطوع نصه على وجه التكلف لما يقوله مصنف آخر. يعني هو هناك تقسيم مشهور لمثلا كيفية دلالة النص على العلة، لأن عبد المؤمن البغدادي لم يسلك هذا المسلك المشهور، نحاول أن نضغط على النص، نتكلف في تأويله حتى يطابق ذاك المنهج المشهور. لا، هذه الطريقة، هذا التعسف في تطويع النص حتى يوافق التقسيم المشهور سيؤدي إلى عدم فهم الطالب للنص. كيف عبد المؤمن قال هكذا بهذه الطريقة؟ هذا مش صحيح، لأن المشارح الذي شرح المتن حاول أن يضغط على النص، أن يلوي النص حتى يوافق الطريقة المشهورة فألغزه على الطالب، وهذه منهجية يسلكها البعض خاصة بعض المعاصرين، وفي النهاية أظنها منهجية خاطئة لأنها تجعل هناك نوع من التعمية على الطالب في المعنى. فأنا سأسلك ما ذكره عبد المؤمن البغدادي، ثم بعد ذلك أقارن بطريقة أو بالطريقة المشهورة في التقسيم. فأقول عبد المؤمن البغدادي يقول النص يدل على العلة إما بالصريح، هذا واحد، أو بأدوات التعليل، هذا قسم مقابل للصريح ولم يجعله من أقسام الصريح بظاهر العبارة، لأنه قال إما أن يدل عليها يعني العلة بالصريح كقوله العلة كذا، أو بأدوات التعليل، هذا القسم الثاني. الآن إيش أدوات التعليل؟ قال الباء الجارة، الباء اكتب بعدها الجارة، كقوله تعالى ذلك بأنهم كفروا، ذلك بأنهم كفروا. الآن أنت لما سمعت أنه هذا العقاب الذي نزل بالكافرين، الله عز وجل يخبر أن هناك عقاب حل بهم، ويحل بهم في الدار الآخرة. ثم الله سبحانه وتعالى هل قال هذا العقاب علته كذا بالصريح؟ لا، إيش قال؟ ذلك بأنهم. الباء الجارة تأتي كثيرا لإفادة التعليل، لإفادة العلية. فأنت لما سمعت النص ذلك بأنهم كفروا بآياتنا، بأنهم إيش استفدت؟ إنه العذاب اللي حل بهم وسيحل بهم بسبب كفرهم، فهذه هي العلة التي أوقعت العذاب عليهم، الكفر بآيات الله. كيف استفدت التعليل؟ من خلال الباء، وهي أداة من أدوات التعليل. طيب، قال واللام، اللام الجارة، وهذه مشهورة أيها الأحبة في استخدامها للتعليل. قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا يا رب؟ قال لتكونوا شهداء على الناس. لتكونوا، لاحظوا، نحن كيف عرفنا أن تكونوا شهداء على الناس هي علة جعلنا أمة وسط؟ من خلال اللام. فاللام هنا أداة من أدوات التعليل، دلتنا على أن لتكونوا شهداء على الناس علة، ويكون الرسول عليكم شهيدا طبعا إلى آخر النص، هو علة لجعلنا أمة وسطة. فاللام من أدوات التعليل. كي التي أخذناها في خطر الندى، كي أيها الأحبة أداة من أدوات التعليل. قال سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لماذا أمر الله بتقسيم مال الفيء في هذه الأقسام في مصالح المسلمين ولم يجعله لشخص معين؟ لماذا؟ علل الله وأخبرنا، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الله سبحانه وتعالى جعل مال الفيء لمصالح المسلمين حتى لا يبقى المال في الدولة المسلمة محصور في يد طبقة معينة، طبقة الأغنياء، وطبقة هناك أخرى يعني مقحلة تماما وهي طبقة الفقراء. فالله سبحانه يريد أن المال يتوزع ولا يبقى دولة بين الأغنياء، بل يأخذ الفقراء حظا منه فيرتفع مستواهم المعيشي. هكذا يريد الإسلام للمجتمعات أن تحيا. وهذا التعليل من أين أخذته؟ هل أنا أعلله من عندي؟ الله سبحانه وتعالى أخبرني به. كي لا يكون دولة متداولا بين الأغنياء منكم، عليكم أن توزعوا مال الفيء كي لا يكون دولة متداولا فقط بين إيش؟ الأغنياء. من أين استفدت أنه هذا علة لتوزيع مال الفيء في مصالح المسلمين؟ من أين أخذت؟ من كي أفادت للتعليل، فهي من أدوات التعليل. حتى الأداة الرابعة، حتى التي بمعنى كي، ونحن أخذنا في قطر الندى أنه حتى تأتي بمعنى إلى، وحتى تأتي بمعنى كي أو بمعنى التعليل بشكل عام. حتى التي تنصب الفعل المضارع، تذكروا معنى أيها الأخوة. الله سبحانه وتعالى قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الله سبحانه وتعالى لماذا أمر بقتال المشركين والمحاربين؟ قال سبحانه إيش؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم ليش؟ ليش نقاتلهم يا رب؟ حتى لا تكون فتنة. الفتنة هنا معنى الشرك، يعني حتى لا يبقى شرك. كيف فهمت أنا أن القتال علته القضاء على الشرك؟ كيف فهمت؟ من خلال حتى أفادتني التعليل أن الله يعلل لنا ويفسر لنا لماذا نقاتل. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يبقى فتنة أي شرك على هذه الأرض. إذا استفدت التعليل من إيش؟ من حتى. طبعا هو هنا الآن هم لا يتكلمون عن أحكام، لا تكون الأحكام بشكل عام، جاءت أحكام ربما يعني عقدية وعامة، عرفت، لكن هو مؤشر، لأن هذه الحروف ستوجد في الأحاديث النبوية، فهو أعطاك مؤشرات عامة سهلة تفهم من خلالها بعد ذلك النصوص الفرعية في الكتاب والسنة. طيب الأداة الخامسة والأخيرة التي ذكرها، قال كلمة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قاتل نفسا بغير نفس. الآن لما تفهم أقول لك أنا فعلت هذا الشيء من أجل كذا، تفهم التعليل أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أنت تفهم إيش سبب تحريم القتل والاعتداء على النفوس؟ من أجلي. وهذه عدها عبد المؤمن مع هذه الأدوات السابقة. فإذا عبد المؤمن الآن قسم لنا النص في دلالته على العلة، إما صريح وقال صريح كقوله العلة كذا، أو عللت لكم الحكم بكذا، العلة ومشتقاتها، أو بأدوات التعليل الباء اللام كي حتى من أجل، استخدم هذه الأدوات الخمس. طب هل يوجد غيرها؟ في الحقيقة نعم، ولم يرد الحصر في أدوات التعليل، وإنما ذكر أبرز وأهم أدوات التعليل، لم يقصد الحصر. لأنه هناك مثلا إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر أيضا كثيرا ما تستخدم في التعليل. جيد. ثم قال أو بالتنبيه والإيماء. الطريقة الثالثة من دلالة النص على العلة طريقة إيش؟ التنبيه والإيماء. وطريقة التنبيه والإيماء سيذكر فيها عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه سبع طرق في التنبيه والإيماء وحده، سيذكر كم طريق تفصيلي، سبع طرق. بالتالي قبل أن أدخل في طرق التنبيه والإيماء، يكون عبد المؤمن البغدادي أيها الأحبة كيف قسم لنا دلالة النص على العلة؟ بدأنا نحن الآن بالمسلك الأول وهو النص. كيف يدل النص على العلة عن عبد المؤمن البغدادي في طريقته؟ قال إما بالصريح أو أدوات التعليل أو التنبيه والإيماء. هذه طريقته. أي محاولة لتطويع طريقته إلى طريقة أخرى في الحقيقة ستجعل نصه غموض. هذا ظاهر كلامه، خلاص نقول هذه طريقة عبد المؤمن البغدادي. قسم النص في دلالته العلية، إما صريح أن يقول النص العلة كذا يصرح على درجات الصراحة، أو أدوات التعليل ذكر منها باء الجر لام الجارة حتى إلى آخر، التنبيه والإيماء، وسيذكر فيه سبع طرق تفصيلية. الآن هل هذا التقسيم هو تقسيم الجمهور للنص في دلالته على العلة؟ لا أقول ذلك. هذه طريقة عبد المؤمن البغدادي، ربما أخذها من غيره، ما عندي مشكلة. هناك طريقة أخرى مشهورة، نعم هناك من يقول النص، ولا أمسك طريقة عبد المؤمن وأذكر ما كان طريقة الجمهور. هناك من يقسم إلى قسمين، فايش يقول؟ يقول النص في دلالته على العلة إما صريح وإما تنبيه. التنبيه هو نفس ما ذكره عبد المؤمن البغدادي، طريقة التنبيه والإيماء، تنبيه وإيماء، وإما صريح. والصريح يقسمونه إلى إيش؟ إلى نص وظاهر. طبعا معروف النص والظاهر الآن معلوم لديكم مسبقا، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني ألفاظ لا تحتمل إلا الدلالة على التعليل، صح؟ بشكل على النص هنا الظاهر لفظا هو راجح في دلالته على التعليل مع احتمال معنى مرجوح. فيقسمون النص في دلالته على العلة صريح وتنبيه وإيماء، والصريح ينقسم إلى نص وظاهر. النص يقول مثل العلة كذا، من أجل ذلك، يذكرون هذه الألفاظ التي لا تحتمل إلا الدلالة على التعليل. والظاهر يذكرون فيه حروف الجر اللام باء الجارة حتى إلى آخرها من الحروف والأدوات العربية التي تستخدم للتعليل، يقولون هي ظاهرة في التعليل وإن كانت تأتي لمعاني أخرى غير التعليل، حتى ليست دائما للتعليل في القرآن، الباء كذلك، اللام ليست دائما للتعليل، ويقولون هي ظاهرة في التعليل ولكن مع احتمال معنى مرجوح. فهذه طريقة أخرى، يقول النص ينقسم إلى صريح وإيماء وتنبيه. الصريح ينقسم إلى نص وإلى ظاهر، النص بمعنى ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. لاحظ كيف هنا الطالب يقول شيخ نص ونص، لا، النص هنا المراد نصوص الكتاب والسنة، النص هنا بمعنى الأصولي ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا تظن هذه معناها متشابه مع رأس القسمة، لا انتبه. جيد، هذا تقسيم. هناك أيها الأحبة من يخرج أصلا كل التنبيه والإيماء من دلالة النص، يجعله مسلك مستقل آخر. هناك من لا يجعل التنبيه والإيماء من طرق النص ويقول هكذا، يقول مسالك العلل نص إجماع استنباط، ولما يذكر الاستنباط نجعل الإيماء والتنبيه من طرق الاستنباط، لأنه سيأتي معنا الإيماء والتنبيه. النص لم يخبرني ولم يواجهني بالعلة، أنا فهمت العلية بنوع من الجهد الذهني، أنا فهمت العلية فيه بنوع من الجهد الذهني، ففيه شيء من الاستنباط، لكن فيه أيضا زاوية أخرى من التصريح، لأن النص أيضا كأنه يشير، يعني يضع أصبعه انظر هنا هذا هو العلة، لكن لم يكن صريحا، أنا سلكت جهد الذهني حتى وصلت. ففيه شيء من النص وفيه شيء من الاستنباط، فهناك من ألحقه وجعله من طرق الاستنباط هذا الإيماء والتنبيه، وهناك من ألحقه بماذا؟ بالنص. وهذه في النهاية طرق اصطلاحية في التقسيم لا تؤثر على المعنى النهائي. إذن عرفنا هذه الطريقة الأخرى، هذا التي تهمني، النص عند الأكثر ينقسم إلى صريح وإلى تنبيه وإيماء، الصريح ينقسم إلى نص وظاهر. هذا المسلك لم يسلك عبد المؤمن البغدادي في بابه أو في كتابه، فلا أرى أن نطوع كلامه حتى يخدم هذا التقسيم، لا أرى أن نطوع كلامه، لأن هذا سيؤدي بالطالب إلى عدم فهم النص. وبما أن مسألة لا يتعلق بها عمل هذه التقاسيم، فلا لا خلى على نص عبد المؤمن على حاله، دعه على حاله كما. طيب الآن كما قلنا سنذهب مع عبد المؤمن البغدادي في رحلة في الإيماء والتنبيه، الإيماء والتنبيه. لكن أيها الأحبة، هذه كلمة الإيماء والتنبيه راح ترجعني أنا وإياكم في كتاب قواعد الأصول، فقط حتى أذكركم هذا المصطلح أين ورد معنا. عودوا إلى باب المفاهيم في آخر دلالات الألفاظ، عودوا معي إلى باب المفاهيم. دائما نحاول نربط الطالب بهذا الكتاب أو بمحتويات، أو نحاول نربط محتويات هذه الكتاب بعضها مع بعض حتى الطالب يتذكر حينما يقرأ شيء إنه هذا قرأته سابقا، أين قرأته؟ إذن هذا المبحث له علاقة بذاك المبحث. انظروا إلى باب المفاهيم، لما تكلم عبد المؤمن البغدادي عن المفاهيم قال والمفهوم أربعة أضرب، مش أخذنا النص له منطوق وله مفهوم، النص له منطوق وله إيش؟ مفهوم. المفهوم يعني معنى نأخذه من دلالة الالتزام للنص لللفظ، وليس من دلالة المطابقة أو التضمن له. هذه كانت المفاهيم بشكل عام، أخذنا المفهوم الأول كان دلالة الاقتضاء، ثم أخذنا دلالة الإشارة. انظر المفهوم الثالث قال إيش؟ المفهوم الثالث أخذنا مصطلح التنبيه، صح؟ المفهوم الرابع إيش أخذنا؟ مصطلح المفهوم، لا بعض إنزين أنواع المفاهيم ومفهوم المخالفة، ولا أنا خفست عنه. أنا كده طيب. الثالث التنبيه، أيوة الرابع اللي مش في الخط العريض عم بدور على الكلمة. الرابع دليل الخطاب. الآن أيها الأحبة لاحظوا أنه هنا استخدم إيش؟ التنبيه، وهنا قال أو بالتنبيه والإيماء. الآن التنبيه هناك هو بمعنى مفهوم الموافقة، يعني أنا أريد الطالب المصطلح نوعا ما ما يدخل بعضه في بعض. الآن المسلك الثالث من أو النوع الثالث من أنواع المفاهيم إيش هي؟ قال التنبيه وهو مفهوم الموافقة، بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، هذه عجب. ويطلق التنبيه على مسلك من مسالك العلل، يطلق هذا العنوان التنبيه على مسلك من مسالك إيش؟ العلل، وهو مسلك التنبيه والإيماء. فإذا كلمة التنبيه مرت معنا اسم من أسماء مفهوم الموافقة، وتمر الآن معنا اسم من أسماء إيش؟ مسالك العلل، اسم من أسماء مسالك العلل. فهذا شيء وهذا شيء، فهذا شيء وهذا شيء، إن المصطلح لما يستخدم في الكتاب في أكثر من موضع الطالب ربما تتداخل عليه الأمور، يقول الشيخ مر معنا التنبيه مفهوم الموافقة، هل التنبيه هنا بمعنى مفهوم الموافقة؟ لا، التنبيه هنا استخدم هذا الاسم مرة أخرى، لكن أطلق على مسلك من مسالك العلل وليس على مفهوم الموافقة. واضحة القضية يا مشايخ؟ طيب الآن ما هي صور تنبيه النص وإيماءه على العلة؟ لاحظوا حتى العبارة هي مساعدة. إذن النص إما أن يدل على العلة على طريقة عبد المؤمن البغدادي إما بالصريح أو بأدوات التعليل أو بإيش قال؟ بالتنبيه والإيماء. كأنه هناك في النص كلمات مفتاحية ممتاز هي العلة. النص لم يقل مباشرة أنه هذه هي العلة لكن نبه أعطاك إيش؟ تنبيه من خلال أسلوب معين أو أعطاك إيماء وإشارة من بعيد إنه هنا انتظر هذا النص فيه العلة. بجهد ذهني بسيط قم باستنباطها. لذلك سمي تنبيه وإيماء. النص نفسه يعطي منبهات للمجتهد ويعطيه إيماءات وإشارات. ما هي طرق التنبيه والإيماء للعلل في النصوص في الكتاب أو في السنة؟ الآن نريد ترقيم يا مشايخ. أولا قال إما بالفاء، هذه الطريقة الأولى أن يستخدم النص القرآني إيش؟ الفاء. ما معنى أن يستخدم الفاء؟ الآن هناك طريقان لاستخدام الفاء. إما أن يأتي الحكم أولا ثم تأتي بعد ذلك الفاء مرتبطة بالعلة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث المشهور الرجل الذي كان في عرفة على راحلته فسقط عن راحلته فأوقصت يعني انكسرت عنقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لا تحنطوه ولا تخمروه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تحنطوه، لا تضع عليه الحنوط الطيب، ولا تخمروه يعني لا تغطوا رأسه، هذا هو الصحيح لأنه يجوز الوجه يكشف للمحرم، لكن هنا لا تغطوا إيش يعني لا تخمروه يعني لا تغطوا رأسه، لا يجوز المحرم أن يغطى رأسه، أليس كذلك؟ لأن تغطية الوجه تختلف بين الرجل والمرأة، والراجح عندنا أن الوجه يجوز أن تغطى للمحرم، أن الوجه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. هناك من لا يجوز فيقول لا تخمروا، أي حتى لا تخمروا وجهه مع رأسه، فهذه طريقة من طرق الفهم للنص. المهم لا تحنطوه ولا تخمروه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. جاء الحكم أولا لا تحنطوه ولا تخمروه، ثم جاءت الفاء داخل على إيش؟ على العلة في الحكم، صح؟ لماذا لا نخمر ولا نحنطه؟ فإنه، فاء السببية هنا، فاء التعليل، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا تعليل للحكم السابق. لماذا لا نحنط ولا نخمر؟ ما علة هذا الحكم؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن هذه الطريقة الأولى، يأتي الحكم ابتداء ثم تأتي الفاء داخل على سبب هذا الحكم، على سبب هذا الحكم، على علة هذا الحكم. طبعا هل هنا النص أخبرني بالعلة صراحة؟ لا. هل أخبرني بأداة من أدوات التعليل؟ على طريقة عبد المؤمن لا، على طريقة عبد المؤمن، وأنا هذا مضطر أن أقوله لأنه في الحقيقة أكثر الأصوليين يقول لا، الفاء ليست من طريقة التنبيه والإيماء بل هي ضمن أدوات التعليل، عشان تعرف كيف ستقرأ في كتاب آخر أن الفاء أداة من أدوات التعليل، فهي مع باء الجر ولام الجر وحتى وغيرها من أدوات التعليل وليست من قبيل التنبيه والإيماء. فأنا أسلك طريقة عبد المؤمن فقط، وإن كنت في بعض الجزئيات قد لا أقتنع بطريقته وأسلك مسلك الجمهور، لكن لا أطوع نصه إلى ما أريد، أبقي النص على حاله. هناك من يرى أن الفاء هي أصلا أداة من أدوات التعليل، فبالتالي ذكر هذا المسلك من مسالك التنبيه والإيماء ليس بصحيح. عبد المؤمن يرى مسلك من مسالك التنبيه والإيماء. طيب نعود إلى أن نقول دلالة الفاء إما أن تكون داخلة على السبب يعني على العلة والحكم قبلها، وإما أن يكون أما بالعكس، أن يكون العلة مذكورة ابتداء ثم تأتي الفاء داخلة على الحكم المعلل، العكس أن يأتي السبب العلة ابتداء ثم تأتي الفاء داخل على الحكم فتشير الفاء إلى أن ما قبلها هو علة ما بعدها. نأخذ أمثلة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول أو جاء في الحديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد، سهى فسجد. لما تسمع هذه الجملة من الصحابة يقول عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد، ماذا تفهم؟ تفهم أن السهو اللي قبل الفاء هو سبب وعلة السجود اللي بعد الفاء، فهنا الفاء دخلت على الحكم، بخلاف أنه يبعث يوم القيامة ملبية. الفاء دخلت على إيش في الحديث السابق؟ على السبب، أليس كذلك؟ فإذا سهى فسجد، إذا السهو الواقع قبل الفاء هو علة السجود الواقعة بعد الفاء، فالفاء هنا دخلت على الحكم. زنى فرجم، زنى فرجم، الفاء دخلت على الحكم. وهذه الطريقة زنى فرجم كأنه تنبيه وإشارة إنه الزنا هو سبب إيش؟ الرجم، أليس كذلك؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذه مرت معنا في النحو لما تكلمنا عن إيش الإعراب، إنه هل الفاء إيش وضعها واقطعوا إيش حكمها، وهل هي خبر للسارق والسارقة ورأي سيبوي ورأي المبرد، هذا في قطر الندى. أما الآن في أصول الفقه نحن نبحث في هذه الآية من حيث دلالتها على العلية، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لاحظ وجود فاء السببية داخلة على الحكم وقبلها الوصف الذي يصلح للتعليل. لما قال النص السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الفاء أعطتني تنبيه وإشارة إلى أنه ما قبل وهو السارق والسارقة اللي هو السرقة علة للحكم الواقع بعدها وهو قطع اليد، صحيح؟ فإذا الفاء أيها الأحبة هي أول طرق من طرق الإيماء والتنبيه، الفاء أول طرق من طرق الإيماء والتنبيه، وهي إما أن تدخل على السبب ويكون الحكم قبلها، وتذكروا حديث لا تحنطوه ولا تخمروه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وإما العكس أن تدخل على الحكم ويكون السبب قبلها. سهى فسجد. إذن قال عبد المؤمن البغدادي أو بالتنبيه والإيماء، وهو إما بالفاء وتدخل على السبب يعني على العلة كقوله تعالى فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لاحظ عبد المؤمن جدا جدا يختصر الأحاديث بحيث الطالب أحيانا لا يفهم التمثيل. أنت أعطيه الحديث كاملا لا تعنطوه ولا تخمروه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، حتى يفهم أن الحكم وقع قبل الفاء والسبب وقع بعد الفاء. ثم قال وعلى الحكم، يعني وتدخل على الحكم وبالتالي بيكون السبب قبلها، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سهى فسجد، زنى فرجم. إذن هذا أول طريقة من طرق التنبيه والإيماء، الفاء. الفاء على طريقة عبد المؤمن تنبه على العلة، إما تكون الفاء داخلة على العلة أو الفاء داخلة على الحكم ومسبوقة بالعلة، وانتهى الكلام. المسلك الثاني من مسالك التنبيه والإيماء، الطريق الثاني من طرق التنبيه والإيماء، ترتيبه على واقعة سئل عنها. ترتيبه، إيش ترتيبه؟ لا هذه تعود على ماذا؟ على الحكم، أي ترتيب الحكم على واقعة سئل عنها، كقوله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في جواب سؤالي عن المواقعة في نهار رمضان. الآن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور حديث الأعرابي، حديث الأعرابي يا مشايخ، ألم يأتي أعرابي فقال يا رسول الله أهلكت؟ قال وما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعتق رقبة، أعتق إيش؟ رقبة. إذن الحكم هنا وهو أعتق رقبة جاء مباشرة جواب عن إيش؟ عن حادثة واقعة قبله، قال ترتيب الحكم على واقعة سئل عنها. يأتي صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث واقعة، تحدث واقعة ويأتي صحابي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الحكم. الآن إيش بتفهم أنت؟ بفهم إنه هذا الحكم إيش عليته؟ هذه الواقعة أو هذا الشيء الذي سئل عنه. الرجل قال يا رسول الله وقعت على أهلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. إيش فهمت؟ إنه اعتاق الرقبة هو ما علته وإيش سبب هذا الحكم؟ المواقعة في نهار رمضان، تمام؟ الآن فقط على الهامش، بعض العلل يمكن أن تؤخذ من أكثر من مسلك، جيد؟ إنه هذا الحديث إحنا ذكرناه سابقا في مسلك آخر، إنه ممكن يذكر مثلا في تنقيح المرار أو ما سيأتي معنا السبر والتقسيم، وأنتم الآن تستخدموه من طرق الإيماء والتنبيه، إنه النص هنا دل على العلة باستخدام الإيماء والتنبيه. أقول لا إشكال، العلة الواحدة يمكن أن تصل إلى تحديدها بأكثر من مسلك، ولا يشترط أن يكون فقط مسلك واحد يدل عليها، يعني السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، صار هناك مسلك آخر في استنباط العلة غير مسلك استخدام الفاء. هناك مسلك آخر، بل هناك أحيانا بعض العلل يمكن أن تستدل عليها بخمس أو ست مسالك، ما عندنا مشكلة. فلا يعني تقول والله شيخ هذا الحديث ذكرته في تنقيح المنار اللي هو سيأتي معنا نوع من أنواع السبر والتقسيم، فلماذا تذكرونه هنا؟ قل لا أشكال، هذا مسلك في استنباط العلة من هذا النص، وهناك مسالك أخرى. جيد، إذا أعتق رقبة هذا جواب وحكم من النبي صلى الله عليه وسلم جاء عقب السؤال عن واقعة، فدل هذا على أن هذه الواقعة هي علة هذا الحكم. هذا الطريق الثاني من طرق الإيماء والتنبيه. طب الطريق الثالث، لعدم فائدته إن لم يكن علة، لعدم فائدته إن لم يكن علة. لاحظ العبارة المختصرة جدا من عبد المؤمن، لعدم فائدته. إيش يعني لعدم فائدته؟ يعني لعدم فائدة الوصف إن لم يكن علة. هذه فقط تفسير للضمير. والآن أعود أفسر العبارة برمتها، أقول معنى هذا الطريق الثالث، قالوا أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف هو العلة لما كان من ذكره فائدة. أعيد، أن يذكر مع الحكم في النص من الكتاب أو السنة يأتي حكم، أن يذكر مع هذا الحكم إيش وصف يقترن ذكره بوصف، لو لم يكن هذا الوصف هو العلة لما كان في ذكره فائدة. فهذا تنبيه على أن هذا الوصف هو العلة. لماذا؟ لما ذكرنا؟ لأنه لو لم يكن هو العلة لما كان من ذكره فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أنا أحيانا قد تكون بعض الأمثلة غير مقنعة، لكن نحاول الآن أن نشتري مع عبد المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الهرة هل هي نجسة يا رسول الله أو ليست بنجسة في حال حياتها، فقال إنها ليست بنجس. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم العلة كذا؟ لا، إيش قال؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ألا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الهرة ليست نجسة، وذكر بعد ذلك وصف قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الآن هذا الوصف اللي هو التطواف باختصار الذي ذكر عقب الحديث عن طهارة الهرة، لو لم يكن هذا الوصف هو التطواف هو علة طهارة الهرة لما كان من ذكره في النص فائدة. صح؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة قال هل هي بنجس؟ إيش قال؟ إنها ليست بنجس. طيب، ثم قال في نفس النص إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الآن هذا الوصف الطوافين والطوافات كيف عرفت؟ على رأي عبد المؤمن الآن أنا أتقن الشخص، كيف عرفت أنه العلة؟ يقول عبد المؤمن لو لم يكن هو العلة لما كان من ذكره فائدة عقب الحكم. لما تقول إنها ليست بنجس ثم تقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أنا إيش أريد أن أفهم؟ ماذا سأفهم؟ أن لأنها من طبيعتها أنها تطوف، إيش الطوافين عليكم؟ أن دائما حوالين الناس بيوتهم من الحيوانات الأليفة. فلما قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، ذكر هذا الوصف مع الحكم يخبرني ويؤشرني أن هذا الوصف هو علة الحكم، لأنه لو لم يكن علة لما كان في ذكره فائدة. تصور أنه هذا الوصف ليس هو العلة، فأنت إيش ستقول؟ إذن إيش الفائدة من ذكره في الحديث؟ إيش الفائدة من قرنه بالحكم؟ أليس كذلك؟ فهذه هي طريقتهم. طبعا لكن هذا المثال في الحقيقة لا ينطبق عليه كثيرا كثيرا، قضية يعني ممكن، لا خلاص لا أريد، يعني يمكن أن نطبق عليه كلام عبد المؤمن، وإن كان أصالة كما قلت إن التي من أخوات التي تصل الاسم وترفع الخبر، إيش قلت قبل قليل الآن؟ هي من أدوات التعليل، فالنص يدل على العلية أيضا من خلال استخدام أداة من أدوات التعليل، وليس فقط بخلال مسلك التنبيه والإيماء. لكن للقاعدة الهامشية اللي ذكرتها قبل قليل سأقبل طريقة عبد المؤمن، إنه العلة يمكن أن تصل إلى تحديدها بأكثر من أسلوب، فنقول والله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، النص يدل على العلية باستخدام إن وهي أداة من أدوات التعليل. أيضا ممكن أن نقول أنه يدل على العلية من خلال مسلك التنبيه والإيماء، أنه ذكر مع الحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف هو علة لما كان من ذكره فائدة. ممكن الحكم بهذا نجاستها البعث عن هذا الحكم أنه من الطوافين، نعم أنه من الطوافين عليكم الطوافات، ليش ما تكون باب الإخبار يعني والإقرار؟ لا، قالوا ليس مناسب، يعني إيش الفائدة أنها تخبرنا يعني إنها ليست بنجس؟ ماشي، أخبرنا إنها تطوف عليكم، طب إيش الفائدة؟ يعني أنت أعطتنا حكم ثم قلت إنها من الطوافين عليكم، يعني يريد أن يشير إنه هذه الأمر هو الذي جعلها غير نجسة، ولا مجرد إخبار محض لا فائدة منه، لا يدل على استنباء، لا يدل على علية أو تفسير، يعني يكون بعيد، يكون بعيد جدا عن جوامع الكلمة التي ينطق بها صلى الله عليه وسلم. طيب وش أنا لا يطرد المثال، يعني أنت بشكل عام ده قاعدة معك. طب الطريقة الرابعة من طرق الإيمان والتنبيه، قال نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف، هذه طريقة أخرى، قال كقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. الآن بشكل عام الإنسان إذا كان ابن للميت هل يرث ولا لا؟ شخص هو ابن لميت هل يرث ولا لا؟ الحالة الأصلية الطبيعية أنه يرث، فحكم التوريث ثابت له، هذه الحالة الأصلية، ممتاز. الآن إذا قام هذا الابن بقتل أبيه ليرث منه هل يرث؟ لا، هذه حالة طارئة، إنه الآن الابن الأصل فيه أنه يرث، لكن إذا قام بقتل والده لا نعطيه الميراث معاملة له بنقيض قصده. ما العلة في منعه من الميراث؟ لماذا منعناه من الميراث؟ لأنه قتل، صح؟ العلة لأنه إيش؟ قتل. الآن إيش يريد يقول عبد المؤمن؟ عندما يأتي نفي للحكم في الكتاب أو في السنة بعد ثبوته لحدوث وصف، هذا النفي للحكم بعد أن كان ثابتا، متى جاء هذا النفي للحكم؟ عندما حدث وصف، نفي حكم بعد ثبوته عند حدوث وصف معين، هذا إلى ماذا يشير؟ إلى أنه هذا الوصف الحادث هو سبب انتفاء الحكم. ترى انتفاء الحكم هو حكم جديد، أليس كذلك؟ نفي الحكم بعد ثبوته، نفي الحكم هو حكم جديد، أليس كذلك؟ فحرمان هذا الابن من الميراث هذا حكم جديد طرأ على الحكم القديم، الحكم القديم أنه كان إيش؟ وارثا، طرأ حكم جديد وهو حرمانه من الميراث. الآن متى طرأ هذا الحكم الجديد؟ متى طرأ؟ عندما حدث وصف وهو أنه قتل أباه. طروء هذا الحكم الجديد عند حدوث الوصف المعين فيه إيماء وتنبيه لأن هذا الوصف المعين هو علة هذا الحكم الجديد، فهمتم؟ لذلك قال نفي الحكم بعد ثبوته مسبقا، لكن هذا النفي وقع عند حدوث وصف كقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، هو دليل على ماذا؟ على أنه هذا الحكم الجديد اللي هو الحكم المنفي الذي وقع عند حدوث الوصف فيه دليل على أنه هذا الحكم الجديد عليته وذاك الوصف الحادث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يرث القاتل، هذا حكم طارئ جديد، الأصل أنه الوارث يرث، لكن الآن يعطينا حكم جديد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لماذا؟ للقتل. في الحقيقة أمثلة عبد المؤمن البغدادي يعني أحيانا يعني لا يرث القاتل يا مشايخ، ترى هذا أخذ العلة من النص، هناك طريق أوضح منه سيأتي معنا وهو تعليق الحكم على الوصف اللي هو المسلك السادس من مسالك التنبيه والإيماء، تعليقه أي تعليق الحكم على اسم مشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. حينما أقول لا يرث القاتل أنت عرفت أنه علة حرمانه من الميراث أو عدم ميراثه إيش هي؟ القتل، صح؟ لكن أنا ما عرفتها بتلك القوة من هذا الطريق من هذا الأسلوب إنه والله نفي الحكم بعد ثبوته لحدوث وصف، بل الأقوى في دلالة العلية هنا تعليق الحكم على المشتق إنه لا يرث القاتل، علق الحكم على المشتق فهذا يؤذن بعلية هذا المشتق إنه هذا هو العلة، وهذا مسلك من مسالك التنبيه والإيماء. لكن هو خلص يريد أن يعد هنا دلالة العلية أو دلالة النص على العلية من خلال هذا الطريق إنه لا يرث، هذا حكم طارئ بعد أن كان الأصل أنه يرث. طب متى لا يرث؟ بسبب إنه إيش؟ إنه قتل، لا يرث هذا الشخص لأنه قتل، فبالتالي يكون النص يشير لي أنه سبب هذا الحكم الجديد الطارئ هو ذاك الوصف الطارئ الجديد. بشكل عام إذا بدنا نطبق قاعدة أن العلة الواحدة يمكن استخدام أكثر من مسلك في الوصول إليها سأقبل من عبد المؤمن، لكن أحيانا يكون النص الأوضح في استنباط العلة من طريق آخر، هاي المشكلة، الأوضح طريق آخر وليس هذا الطريق، لكن إذا فهم المقصد العام يعني فالوقوف على العثرات ليس من شأن الكرام، مش هكذا يقولون؟ طيب الطريق الخامس، إذا عرفنا ما معنى نفي الحكم بعد ثبوته لحدوث وصف، هذا طرق من طرق الإيماء والتنبيه. طب الطريق الخامس قال الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر يدل على علية العذر، وهذا قريب من المسلك السابق. ايش معنى هذا الطريق الاخر، الطريق الخامس؟ الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لطلوع عذر يدل على علية العذر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل فعل، ما كان عنده مشكلة في فعله، كان يدخل على بيوت الصحابة، أليس كذلك؟ الآن امتنع من دخول بيت، امتنع من دخول بيت، وعرفنا العذر لماذا لم يدخل هذا البيت. ممتاز، أنت ماذا ستفهم مباشرة؟ إنه هذا العذر هو علة هذا الحكم، عدم دخول هذا البيت، صح ولا لا؟ من دون أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أدخل هذا البيت لعلة كذا، من دون ما يقول كذا. النبي صلى الله عليه وسلم عادة يدخل بيوت الصحابة، لم يدخل البيت وعرفنا لماذا لم يدخله، ما هو العذر الذي جعله لا يدخله، امتنع من دخوله، بيكون هذا العذر هو علة هذا الحكم. واضح القضية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيوت الصحابة، في بيت لم يدخله لأن فيه كلبا، سئل قال هذا البيت فيه كلب، تمام؟ الآن ماذا ستفهم؟ إنه وجود الكلب هو علة عدم دخول البيوت، أليس كذلك؟ فقال الامتناع عن فعل، امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل بعد فعل مثله، يعني مع أنه كان يفعل مثله سابقا، وهذا الامتناع لعذر يدل على علية العذر، إنه هذا العذر هو علة هذا الحكم الجديد، هذا الفعل الجديد منه صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قال كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حال الطبيعية كان يدخل بيوت الصحابة، بيت من البيوت جاء بده يدخل امتنع، لماذا يا رسول الله؟ هذا البيت فيه كلب، عرفنا العذر لماذا امتنع من دخوله، فعرفنا انه هذا العذر هو علة عدم دخول البيوت. هذا المسلك الخامس من مسالك التنبيه والإيمان. المسلك السادس هو الذي معنا الآن، تكلمت عنه قبل قليل، تعليقه أي تعليق الحكم، فاستروا دائما الضمائر، تعليق الحكم على اسم مشتق، طبعا تعرفوا المشتقات انتم، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، تعليق الحكم على اسم مشتق من وصف مناسب له، أي للتعليل، الضمير في له للتعليل أو للحكم، تعليق الحكم على اسم مشتق من وصف مناسب له، أي مناسب للتعليل، قد يكون هذا هو الأقرب، تفسير الضمير له أي مناسب له أي للتعليل. الآن هذه بشكل عام قاعدة، وهذا طبعا هذا المسلك جدا مشهور عند الأصوليين، أي حكم يعلق على وصف، هكذا يقول، يعلق على وصف مشتق، على اسم مشتق، يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، ما منه الاشتقاق يعني المصدر، مصدر هذا الوصف المشتق، يقولون تعليق الحكم على اسم مشتق يؤذن، يعني بعطينا تنبيه على إيش؟ على علية ما منه الاشتقاق، يعني على علية المصدر الذي أخذ منه هذا المشتق. مثال سهل، قلت لك أكرم العلماء أو أكرم عالما، هنا في حكم، أليس كذلك؟ أكرم، هذا الأمر، أكرم العلماء، لو الشريعة وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرم العلماء، الآن هذا الحكم علق على إيش؟ على اسم مشتق، على اسم فاعل، علماء جمع عالم، إذن هو معلق على اسم فاعل. تعليق الحكم هو الإكرام على اسم الفاعل اللي هو اسم المشتق، يؤذن وينبه على علية المصدر الذي اشتق منه اسم الفاعل، على أن إيش باختصار؟ على أن العلم هو المصدر، هو علة الإكرام. أنا لما قلت لك أكرم العلماء، أنت لحالك بطبيعتك وفطرتك إيش فهمت منها؟ لماذا سأكرمهم؟ إنهم علماء، صح؟ أكرم المتقين، ايش سبب الاكرام؟ انهم متقين. لو قلت لك اكرم الناجحين من الطلبه، يعني بحالتنا الطبيعيه من دون كثر التفكير راح نفهم انه سبب الاكرام انهم النجاح بشكل عام. فهذه قاعده عامه، تعليق حكم، اي حكم جاء معلقا مرتبا على اسم مشتق، يؤذن ان العله في هذا الحكم هو المصدر الذي منه الاشتقاق. فإذا قال الله سبحانه وتعالى، الآن نرجع لآية السارق والسارقة، الله عز وجل إيش قال؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا تعليق ممتاز، وعلى طريقة المبرد خبر، يعني أخبر الله عز وجل السارق والسارقة اقطعوا أيديهما. علق الحكم والقطع على إيش؟ على الوصف المشتق السارق والسارقة، صح؟ هذا يدل على علية ما منه الاشتقاق، وهو إيش؟ السرقة، أن السرقة هي علة القطع. فلاحظوا كيف القطع، استدللنا على أن السرقة علة للقطع من خلال الفاء، صح؟ دخول الفاء على حكم وقبلها السبب، واستدللنا على علية السرقة باستخدام هذا المسلك، تعليق الحكم على مشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، وهذه كلها صحيحة. لو قلت لك لا اجلد الزاني 100 جلدة، الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، تعليق حكم الجلد على الزنا ايش بتفهم منه؟ على الزاني، على الوصف المشتق عفوا، تعليق حكم الجلد على الوصف المشتق على الزاني يؤذن انه هذا الجلد ايش علته؟ الزنا، هو المصدر الذي اخذ منه الوصف المشتق. لكن هنا سأعلق على عبارة عبد المؤمن قليلا، ايش قال عبد المؤمن؟ تعليق الحكم على اسم مشتق من وصف، اسم مشتق من ايش قال؟ من وصف، يعني تقول يعني لما يعني هو هنا من ماذا نفسر اسم مشتق من وصف؟ يقول مثلا عبد الله الفوزان هنا من هذه بيانية، يعني اسم مشتق هو عبارة عن وصف مناسب للتعليل من بيانية. ما معنى بيانية؟ يقول اسم تعليقه على اسم مشتق من هذه بيانية، يعني ايش هذا الاسم المشتق؟ اسم مشتق يعني وهو عبارة عن وصف مناسب للتعليل، يعني في النهاية حتى لما بدك تعلق حكم على اسم مشتق بدي يكون بشكل عام الاسم المشتق مناسب للتعليل. قد تكون يعني كانوا يريد ان يقول ان بعض الاسماء المشتقة تعليق الحكم عليها لا يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق لانه لا مناسب ابدا ملحوظة، لا مناسب ابدا ملحوظة في تعليق الحكم. لو قلت لك أكرم الراسبين مثلا، لو قلت لك هكذا تقول الله أكرم الراسب، صعب تقول سبب الإكرام هو الرسوب، أليس كذلك؟ لأنه الرسوب ليس وصفا مناسبا لتعليل الإكرام، بل بالعكس وصف يعني يؤدي إلى المقابل، إلى عدم الإكرام، أليس كذلك؟ فهو كقاعدة عامة فعلا تعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، لكن ينبغي أن يكون المشتق بشكل عام تعليق الحكم عليه غير متنافر، يعني في نوع من المناسبة ظاهرة، فهمت؟ في نوع من المناسبة ظاهرة. لما قلت لك أكرم الناجحين المناسبة ظاهرة، أكرم العلماء، أكرم المتقين. لما أقول لك لكن أكرم العصاة، لا فيش مناسبة، صح؟ أكرم الراسبين فيش مناسبة. فهنا في هذه الحالة لا نقول والله تعليق الحكم على مشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، لأن هنا الوصف المشتق ليس مناسبا اصلا لتعليق الحكم عليه، تمام؟ فقوله تعليق الحكم على اسم مشتق من هذه تسمى بيانية، يعني هذا الاسم المشتق عبارة، ما معنى بيانية؟ تبين ماذا يقصد بالاسم المشتق، عبارة عن وصف مناسب للتعليل. الاسم المشتق هو الوصف، لو وضع مكان من هو كان اسهل، يعني تعليقه على اسم مشتق هو، يعني هذا الاسم المشتق وصف مناسب للتعليل بشكل عام، تمام؟ كقوله تعالى الله عز وجل أشقال فاقتلوا المشركين. الآن تعليق الحكم على الشرك، قال فاقتلوا المشركين، ايش تفهم منه؟ ان ايش علة قتلهم؟ الشرك، اليس كذلك؟ وان كان في الحقيقة اكثر الفقهاء على التحديد لعلة ادق من الشرك، هذه طريقة الشافعي، لكن الفقهاء تعليل القتل بالحرابة المحارب، لانه الشرك قد يكون طفل صغير، قد يكون امرأة غير محاربة، فهل تقتل لشركها؟ لو أن قلنا علة القتل هو الشرك بالإطلاق هكذا، ستقتل حتى غير المحاربين من نساء المشركين، وهي لا تقتل على الصحيح. فهناك طبعا يعني هناك تعليلات أدق من هذا التعليل العام، لكن هي الفكرة العامة، هي الفكرة العامة. وقد يكون هذا يعني يساعدنا في فهم الفكرة السابقة، إنه تعليق الحكم على مشتق ينبغي أن يكون المشتق مناسب للتعليل، لأنه قال فقتلوا المشركين، أكثر الفقهاء على أن المشرك لا يقتل مجرد أنه مشرك، عرفت؟ فيها تفاصيل، يقتل أنه محارب. أما إذا كان يهودي نصاري من أهل الذمة يدفع الجزية عن يده وهو صاغر، هل يقتل؟ لا يقتل. إذا كانت امرأة لا تشارك في حروب المشركين، امرأة مشركة لا تشارك لا برأي ولا بتدبير ولا بمساعدة، هل تقتل؟ لأن النبي سمع قتل النساء والصبيان، فهذا يدل على أنه ليس علة القتل هو الشرك بإطلاقها، بل ينبغي أن تكون العلة أدق من ذلك وهي الحرابة كما يقولون. المهم ليس هذا مناط البحث هنا. إذا لكن هذا الطريق السادس، تعليق الحكم على اسم مشتق مناسب للتعليل. خلاص اسم مشتق مناسب للتعليل. الطريق السابع والأخيرة من طرق، لاحظوا سبع الطرق في الإيماء والتنبيه. الطريقة السابعة والأخيرة من طرق الإيماء والتنبيه إثبات حكم إن لم يجعل هذا الحكم المثبت علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، أي لم يكن إثباته مفيدا. فهذا من قبيل تعليل حكم في حكم. إثبات حكم إن لم يجعل هذا الحكم المثبت علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، يعني لم يكن إثباته ابتداء مفيدا، وإن كان هذا المسلك قليل من يذكر من الأصوليين في هذا الباب. كقوله تعالى، نأخذ المثال، وأحل الله البيع لصحته وحرم الربا لبطلانه. الآن إيش يقول عبد المؤمن؟ الآن إذا الله سبحانه وتعالى أثبت حكما مثل وأحل الله البيع، لو لم يكن هذا الحكم المثبت وهو إباحة البيع إلا لحكم آخر وهو صحة البيع، وهو هذا حكم وضعي، إباحة البيع حكم تكليفي صح؟ لو الآن أثبت الله عز وجل حكما وهو حل البيع، حل الله البيع يعني البيع مباح، لو لم يكن، لو لم يكن إثبات هذا الحكم علة لحكم آخر، دليل على حكم آخر وهو صحة البيع، لم يكن من تحليله أو من إثباته ابتداء فائدة. فقال حل الله البيع، أثبت الله عز وجل هذا الحكم ليكون علة لحكم آخر وهو صحة البيع إذا وقع. لو لم يكن إثبات الحكم وهو تحليل وإباحة البيع علة لذاك الحكم الآخر وهو صحة البيع لم يكن من ذكره فائدة. وضحت فكرته هنا؟ الآن وحرم الربا، الآن تحريم الربا قال هو علة إيش؟ بطلان العقود الربوية. لو لم يكن من ذكر، لو كان ذكر تحريم الربا في القرآن ليس علة لبطلان العقود الربوية لم يكن لذكره فائدة. إيش رأيكم بهذا المسلك؟ يريد أن يقول لو لم يكن من تحريم الربا مثلا، قال وحرم الربا لبطلانه، ذكر الله عز وجل هذا الحكم، أثبت هذا الحكم ليكون علة لحكم آخر، بحيث لو لم يكن هذا الحكم المثبت علة لحكم آخر لم يكن من ذكره فائدة. الآن هل فعلا مثلا إذا الله عز وجل قال هذا الشيء حرام يكون هذا علة لحكم آخر، بحيث لو لم يكن علة لذاك الحكم الآخر معناته ذكره هنا لا فائدة منه؟ في الحقيقة هذا الإطلاق في شوية عمومية. الآن هل ذكر تحريم الربا هذا الحكم هو ذكر هنا وأثبت ليكون علة لبطلان العقود الربوية؟ طب ممكن يكون عقد بشكل عام صحيح على طريقة الجمهور، بلاش طريقة الحنابلة، قد يكون العقد صحيح لكنه محرم، ما عنده مشكلة، يعني هذا العقد نرتب عليه آثاره لكن أنت آثم فيه، محرم معنى أنه أنت إيش؟ آثم فيه. نأخذ مثال واضح صريح، البيع وقت النداء، مش قلنا هذا نهي عن شيء لوصفه الخارج؟ فيقول أن البيع صحيح لكن من قام به آثم، البيع صحيح لكن من قام به إيش؟ آثم وفعل حراما. الآن فوجود تحريم للشيء، تحريم للعقد ليس دائما عند بطلان العقد. إيه؟ هو قال حرم الربا لبطلانه، انت لاحظوا ايش قال، حرم الربا لبطلانه، جعل تحريم الربا هو علة البطلان. الآن ممكن عند الحنابل يصلح لأنه دائما التحريم والفساد عندنا مترابطان، لكن عند غيرنا هذا المنهج بشكل عام قد لا يكون مسلكا صحيحا، قد يحرم الله سبحانه وتعالى شيء وليس المراد أن يكون ذكره للتحريم علة لحكم آخر وهو بطلان هذا العقد، بما أنه محرم تحريمه علة لبطلانه. هذا المسلك غير مقبول عند كثير من الأصوليين لأنه قد يكون محرم وغير باطل وصحيح، فقولك إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، هذا المسلك يحتاج إلى نوع من الانضباط أكثر وأكثر وتحديد مواطنه. ممكن أقبله أنا بشكل عام يعني ما عندي مشكلة، لكن إذا لاحظت فعلا هذه القضية ينبغي أن تكون القضية ملاحظة بقوة، إنه هذا الحكم إنما أثبت لمجرد أنه علة لحكم آخر، بحيث لو لم يكن علة لذاك الحكم الآخر لم يكن من ذكره فائدة. أن تجزم بأن عدم وجود فائدة من ذكر هذا الحكم المثبت إلا أن يكون علة لحكم آخر، أن تجزم بهذا الجزم هذا صعب، إنه مقاصد الله في التشريع واسعة. فأن تجزم أن إرادة الله بذكر هذا الحكم المثبت هو أن يكون علة لحكم آخر بحيث لو لم يكن علة لما كان من ذكره فائدة، يعني مخيفة وتحتاج إلى متبحر ومستنبط ومتأمل بقوة بقوة حتى يصل إلى هذا الحصر، إنه فائدة ذكر هذا الحكم هو تعليل حكم آخر فقط. فلذلك قلت لكم هذا المسلك كثير من الأصوليين لا يسلكه ويقف عند المسالك السابقة، ولكني حاولت أن أوصل فكرته لكم وما وجه الإشكال المخيف فيه. إذن أيها الأحباء كده نقول انتهينا من مسلك النص عند عبد المؤمن البغدادي. إيش قال؟ قال النص إما أن يدل يخبر بالعلة بصريحه العلة كذا، أو باستخدام أدوات التعليل، أو باستخدام الإيماء والتنبيه. والإيماء والتنبيه كما قلت لكم هناك حكم، هناك في النص الذي ذكر فيه الحكم هناك مؤشر على العلة، هناك مؤشر على العلة، فقط المطلوب من المجتهد عملية ذهنية بسيطة لجعل هذا المؤشر هو العلة، حتى الطالب يفرق بين مسلك الاستنباط الذي سيأتي معنا بأنواعه والإيماء والتنبيه. إنه في الإيماء والتنبيه النص ذكر فيه الحكم وفيه مؤشر على العلة. النص إيش فيه مشايخ؟ الحكم ومؤشر على العلة، عملية ذهنية بسيطة من المجتهد لتحديد أو لجعل هذا المؤشر هو العلة، هذا المطلوب من المجتهد، فلا يجعل من قبيل الاستنباط بل جعله من قبيل النص. تمام؟ وعرفنا إيش هي مسالك الإيماء والتنبيه، فاء السببية، ترتيب الحكم على واقع سئل عنها، أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لما كان من ذكره فائدة، نفي الحكم بعد ثبوته لحدوث وصف، الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر، السادس تعليق الحكم على اسم مشتق هو وصف مناسب للتعليل، السابع إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن من ذكره فائدة. هذه طرق سبعة أو مسالك سبعة من مسالك الإيماء والتنبيه. لاحظوا كيف مسلك النص مسلك إجمالي وتحته مسالك تفصيلية، أليس كذلك؟ طيب ننتقل الآن إلى المسلك الإجمالي الثاني وهو الإجماع. العلة للحكم الشرعي قد تثبت بالإجماع، والإجماع عرفناه سابقا اتفاق المجتهدين. فقال الإجماع: فمتى وجد الاتفاق على أن هذا الوصف هو علة ذاك الحكم انتهى الأمر. متى وجد اتفاق من مجتهدي الأمة في عصر من العصور على أن هذا الوصف هو علة ذاك الحكم انتهى الأمر. مثلا من الأمثلة المشهورة يقولون نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، أليس كذلك؟ ورد في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي رجل بين اثنين وهو غضبان. أجمع العلماء على أن علة هذا النهي هو وجود تشويش الذهن. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء القاضي وهو غضبان، ما علته؟ نقول أجمع العلماء، العلة ثبتت بالإجماع، أجمع العلماء على أن علة هذا النهي هو وجود تشويش الذهن. فهنا علة حكم ثبتت بطريق الإجماع. كذلك مثلا يقولون الولاية على مال الأيتام، ما العلة فيها؟ الصغر. أجمع العلماء على أن علة الولاية على مال اليتيم هي الصغر. وكما قلت لكم العلة الواحدة يمكن أن تثبت بأكثر من مسلك، قد يكون والله هذه العلة ثبتت بمسلك الإجماع، وقد يكون أيضا ثبتت بمسلك النص، ما عندنا مشكلة في ذلك. لكن انظروا ماذا قال عبد المؤمن، قال الإجماع: فمتى وجد الاتفاق عليه أي على علية الوصف ثبت كونه علة. قال ولو من الخصمين ثبت، قال فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. ايش يعني ولو من الخصمين ثبت؟ ولو من الخصمين، طب هو في اجماع من اثنين؟ نقول هنا يعني انتقل بنا عبد المؤمن في قوله ولو من الخصمين الى باب المجادله والمناظره، انه يقول في باب المجادله والمناظره تثبت العله بمجرد اجماع الاثنين، باجماع المستدل والمناظر. اذا اجمع الاثنان، اذا اجمع الاثنان على انه هذا الوصف هو العله ثبت كونه عله. لكن في الحقيقه هذا شيء وهذا شيء اخر عبد المؤمن، اليس كذلك؟ يعني هل اذا اتفق اثنان على انه هذا الوصف هو العله يثبت شرعا انه بشكل عام انه هذا الوصف هو العله؟ لا، لانه قد يكون هذا الاتفاق وقع منهما لكنه اتفاق خاطئ، والعله عند غير هذين الاثنين شيء اخر، صح؟ فكأن عبد المؤمن هنا يحاول ان يوسع مدلول كلمه الاجماع، يحاول ان يوسع مدلولها فيقول بشكل عام الاجماع هو الاجماع المعروف، فاذا كان عندنا حكم العلماء اجمعوا على عليته او ان هذا الوصف هو هو عله هذا الحكم ثبتت العله بالاجماع. وهناك شيء آخر في الإجماع يريد أن يقحم عبد المؤمن، وهو اتفاق الخصمين المتجادلين على التعليل بوصف يؤذن ويدل ويثبت أنه هذا الوصف هو إيش؟ هو العلة. لكن نقول هذا ليس إجماعا، اتفاق المستدل والخصم على أنه هذا الوصف هو علة حكم الأصل هذا في الحقيقة ليس إجماعا، هذا اتفاق بين مستدل وخصم فقط، ولا يلزم الأمة. هذا الاتفاق بينهما هل يلزم الأمة؟ هل يلزم باقي العلماء؟ يلزمهما هما، يلزم هذين الاثنين فقط. ففي الحقيقة إدخال هذه القضية في مسلك الإجماع لا أراها مناسبة، ولا يسلك الأصوليون عادة. يريدون خلاص أن يوضع مسلك الإجماع حكم أجمع العلماء على أن هذا الحكم علته كذا، مثل قضية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاضي حاد الغضب، العلة والتشويش هذا إجماع. أما إدخال قضية المناظرة والمجادلة في الكلام عن مسالك العلل في هذا الموطن ليس مناسبا. فكأنك تريد أن تقول ولو من الخصمين، يعني كيف يعني إجماع ولو من الخصمين؟ هذا أصلا لا يسمى إجماعا، هذا هو إيش؟ هذا اتفاق، هذا اتفاق لا يسمى إجماعا، وهذا يلزمهما فقط في نقاشهما وجدالهما ولا يلزم الأمة. فأنا أرى أن إقحام موضوع اتفاق الخصمين تحت مسلك الإجماع ليس مناسبا، والله تعالى أعلم. ونبقي مسلك الإجماع على وضوحه، أنه مسألة أجمع العلماء قاطبة على أن هذا الوصف هو عليتها، انتهى الأمر. طيب نذهب الآن إلى المسلك الثالث، الاستنباط. هذا هو المسلك الثالث وهو المسلك الأخطر أيها الأحبة من مسالك التعليل. إذا التعليل طرق الوصول إلى العلة إما بالنص، وعرفنا الطرق الثلاث للنص، صريح النص، أدوات التعليل الإيماء والتنبيه، ثم انتقلنا إلى المسلك الإجمالي الثاني وهو الإجماع. الآن نبدأ بالمحور الثالث وهو الاستنباط. النص هنا لا يخبرني بالعلة، لا يوجد عندي إجماع على علة، المجتهد هو الذي سيقوم بإيش؟ بالوصول واستخراج العلة، هو الذي سيقوم بالبحث والوصول إلى استخراج العلة، وهذا هو الذي يسمى بشكل عام تخريج المناط. تخريج المناط، فتخريج المناط اللي تكلمنا عنه سابقا هو أن يقوم المجتهد بالوصول إلى العلة من خلال الاستنباط. وإن كان البعض يقصر مفهوم تخريج المناط على مسلك واحد من مسالك الاستنباط وهو مسلك المناسبة، والخامس الإخالة المناسبة، وسمي تخريج المناط كاسبة، هكذا يقول السيوطي في الكوكب الساطع. الخامس الإخالة المناسبة، وسمي تخريج المناط كاسبة. فأطلق السيوطي تبع لجمع الجوامع تخريج المناط على نوع واحد من أنواع الاستنباط وهو المناسبة. لكن أقول لا مانع من أن نقول الاستنباط هذا المسلك الثالث من مسالك بكل أنواعه ونوع من أنواع كله يسمى تخريج مناط، كله يسمى تخريج مناط. إن هنا المجتهد هو الذي سيقوم بالبحث عن الوصف الذي يصلح للتعليل، فإذا هو من سيقوم بعملية تخريج المناط، إخراج المناط وإظهاره للناس. طيب نبدأ بالاستنباط، ما هي طرق تحديد العلة بواسطة الاستنباط. كيف يصل المجتهد إلى تحديد العلة استنباطا؟ سؤال مهم وخطير. المسلك الأول من مسالك الاستنباط قال المناسبة. قال إما بالمناسبة. كلمة المناسبة مرت معنا مع عبد المؤمن حينما تحدث عن شروط العلة، قال يشترط في العلة أن تكون مناسبة، أليس كذلك؟ وناقشنا نحن في هذا الشرط، قلنا ما معنى أن تكون العلة مناسبة أصلا؟ شو يعني تكون العلة مناسبة؟ أن يكون في ترتيب الحكم على هذا الوصف مصلحة. إذا رتبت حكم على هذا الوصف تحصل عندي مصلحة نحافظ من خلالها على مقصود الشارع، هذا معنى المناسبة. المناسبة أن يظهر في ترتيب الحكم على الوصف مصلحة تحافظ، مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. وقلنا أيها الأحبة، هل يشترط دائما في العلل أن تكون المناسبة ظاهرة فيها؟ قلنا اشتراط المناسبة في العلل كان في مناقشة مع عبد المؤمن البغدادي طويلة فيه، فقلنا إذا العلة ثبتت بالنص، مسلك النص أو الإجماع، لا يشترط أن تظهر لي المناسبة. الآن بشكل عام نحن نجزم ونقطع أن أحكام الله سبحانه وتعالى هي مرتبة على أوصاف مناسبة، نحن نقطع بذلك. جميع الأحكام لا توجد أحكام عبثية، الأحكام طب هناك أحكام تعبدية وهنا الله عز وجل له فيها حكم ومقاصد، وهناك أحكام نستطيع أن نصل لعللها، ولكن الأصل العام في كل الأحكام الذي نجزم به أن أحكام الله لها أوصاف مناسبة. لكن المشكلة فينا نحن البشر الضعاف، قد ندرك وجه المناسبة وقد لا ندرك وجه المناسبة. فالآن هل يشترط في أي علة نجعلها لحكم ونعلق حكم عليها أن ندرك نحن البشر وجه المناسبة؟ قلنا اشتراط عبد المؤمن اشترط ذلك أن تكون المناسبة واضحة، ونحن قلنا لا، الصحيح فيها تفصيل، الصحيح أن نفصل بين أول قول العلة المنصوصة والمجمع عليها، لا نحتاج إلى يعني لو لم ندرك وجه المناسبة فيها تبقى علل. ثم ذهبنا إلى العلة المستنبطة فقلنا هل شرط العلة التي نصل إليها من خلال الاستنباط أن تظهر لنا مناسبتها؟ قلنا هذا ليس في جميع مسالك الاستنباط، بل هناك مسالك من مسالك الاستنباط لا يشترط فيها الوصوليون إدراك مناسبة الوصف للتعليل، فنحدد أن هذا الوصف علة حتى ولو لم ندرك مناسبته. وهناك مسالك نعم يشترط فيها حتى تحدد العلة أن تظهر لك المناسبة فيها. تذكروا هذا الكلام؟ تكلمنا عنه سابقا. المهم فالآن يريد يتكلم الآن عبد المؤمن عن مسالك الاستنباط. المسلك الأول قال المناسبة. ما هي المناسبة؟ بنفس الأسلوب السابق قال هي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف، نفس كلامنا اللي هو أن ترتيب الحكم على الوصف يوصلني إلى مصلحة، ينتج لي مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. قال كالحاجة مع البيع، لاحظوا نفس الكلام الذي سبق، يعني عودوا لو عدتم إلى شروط العلة عندما ذكر من شروط العلة المناسبة استخدم هذا التعريف تقريبا، واستخدم نفس المثال كالحاجة مع البيع، أن تعليق يقول فالحاجة إلى المبيع أو إلى البيع وصف مناسب لإباحة البيع. الآن لماذا البيع مباح؟ الحاجة، حاجة الناس، أن الناس تحتاج إلى المطاعم، إلى الأثاث، إلى إلى إلى إلى كذا. فإباحة البيع تعليقها على حاجة الناس، والله جعل حاجة الناس هي السبب في إباحة البيع، وصف ظهرت لي مناسبته، لأنه ترتيب الحكم إباحة البيع على حاجة الناس ينتج لي مصلحة تحافظ على مقصود الشارع في المحافظة على أموال الناس ورفع الحرج عنهم إلى آخر ذلك. تمام؟ أريد أن أقول بشكل عام ما هو مسلك المناسبة، لأن أحيانا في هناك طريقة رسمية تعبير مع الأصولين وهناك طريقة تسهيلية للطالب. مسلك المناسبة ماذا يقصدون به أيها الأحبة؟ يأتي عندنا حكم في الكتاب أو في السنة، تمام؟ ينظر المجتهد في هذا الحكم ويبدأ يتأمل فيه، يحاول البحث عن وصف مناسب، لذلك سمي مسلك المناسبة، يبدأ البحث عن وصف مناسب لتعليل هذا الحكم به. عندنا حكم ورد مطلقا في الكتاب وفي السنة، الله عز وجل حرم كذا وسكت النص، أو الله سبحانه وتعالى أباح كذا وسكت النص، أو أوجب كذا وسكت النص وانتهى. ما عندي لا النص لم يخبرني بالعلة، الإجماع لم يدل على العلة، جاء المجتهد للاستنباط. فقلنا للمجتهد أي مسلك من مسالك الاستنباط ستسلكه؟ قال أريد أن أسلك مسلك المناسبة. قال أريد أن أسلك مسلك إيش؟ المناسبة. إذا بدك تسلك مسلك المناسبة هناك شروط وضوابط تذكر في المطولات حتى تسلك هذا المسلك. قال أنا خلاص أريد أن أسلك مسلك المناسبة في الاستنباط. معناته هذا المجتهد ماذا سيفعل؟ كما قلت لكم سيأتي إلى هذا الحكم يضعه أمامه ويبدأ ينظر فيه ويتأمل ما هو الوصف الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. إيش أنسب وصف موجود في هذا الحكم؟ إذا رتبت الحكم على هذا الوصف راح تنتج مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. فهمتم ماذا سيفعل؟ سيسلك هذا الطريق. عندي وصف، عنده حكم، والآن سيحاول عملية استخراج عليته. يبدأ ينظر والله هذا الحكم إيش فيه أوصاف في هذا الوصف؟ هذا الوصف لو رتبت الحكم عليه هل سينتج لي مصلحة تحافظ على مقصود الشارع؟ والله إذا المجتهد استطاع أن يقنع باقي المجتهدين إنه هذا الوصف في ترتيب الحكم عليه تنتج مصلحة تحافظ على مقصود الشارع، نقول لهذا المجتهد الوصف الذي اخترت عليته صحيح، أحسنت، هذا هو الوصف. والله تعالى أعلم أنه في النهاية استنباط. يأتي مجتهد آخر، يعني هذا المجتهد قال للمجتهدين ترى يا جماعة هذا الحكم ترتيبه على هذا الوصف هو الذي يحصل مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. فيأتي مجتهد آخر يبدأ يعترض وتبدأ المناقشات الآن في العلل إنه هذا الوصف والله يا أخي لا تظهر مناسبته كما تقول. لا إيش أنها تظهر مناسبته؟ أنا بدي الطالب يربط يحفظ الكلمة. إيش أنها تظهر مناسبته؟ تظهر محافظة على مقصود الشارع. لا يظهر في ترتيب الحكم عليه إنتاج مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. بدي هذا اللفظ أو النص دائما معكم أينما قرأتم في أصول الفقه في مسلك المناسبة. هذا الوصف لا يظهر فيه ترتيب الحكم عليه مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. فيحاول أن المجتهد الآن الأول لأنه يبدأ يقنع في وجهة نظره ويقول لا بالعكس في مصلحة في ترتيب الحكم على هذا الوصف وهي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتبدأ نقاشات مطولة ويبدأ باب الجدل الأصولي. فهمتم كيف طريقة المناسبة يا مشايخ؟ طيب إذا المناسبة بشكل عام كمفهوم، لاحظوا الآن ما عرف لك مسلك المناسبة، أنا عرفت لك إياه بالطريقة العامية السهلة، إن المجتهد يأتي إلى حكم لم ينص على عليته ويختار لاستنباط عليته مسلك المناسبة، فيبدأ يبحث أي وصف يكون في ترتيب الحكم عليه مصلحة تحافظ على مقصود الشارع، هذا مسلك المناسبة. عبد المؤمن هو عرف المناسبة فقط، إيش يعني المناسبة؟ حينما قال حصول المصلحة في إثبات الحكم عن الوصف، هذا معنى المناسبة وحدها، لكن أنا بدي أوضح للطالب إيش يعني أن المجتهد يسلك مسلك المناسبة في استنباط العلة. إنه كما قلت لكم يأتي إلى حكم لم ينص على عليته يختار مسلك المناسبة، معناها إيش بده يعمل؟ ينظر هذا الحكم، والله إيش في أوصاف مناسبة لترتيب الحكم عليه؟ والله أخذ هذا الوصف، أخذ وصفا منها، نظر قال هذا الوصف ترتيب الحكم عليه تنتج مصلحة تحافظ على مقصود الشارع، إذا هذا هو العلة. يأتي مجتهد آخر يمكن أن يوافقه ويمكن أن يخالفه، إذا خالفه ينبغي للمجتهد الأول أن يقنعه إنه يبين له إيش المصالح اللي تترتب من ترتيب الحكم على الوصف وتبدأ النقاش. تمام. الآن إيش قال عبد المؤمن؟ قال والاستنباط أولا مسلك المناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع. يعني الآن الله عز وجل أباح البيع، هل علل لنا في نص القرآن لماذا أباح البيع؟ لا، الله عز وجل قال وحل الله البيع. بدأ المجتهد ينظر لماذا أباح الله البيع، بدأ ينظر ما هو الوصف المناسب لتعليل هذا الحكم، فقال إباحة البيع علته الحاجة، حاجة الناس. لأنه بدأ يتصور المجتهد لو أن البيع تصور أنه كان حراما، أنت كيف ستشتري طعامك؟ كيف ستشتري شرابك؟ كيف ستشتري ملابسك؟ تقع حياة الناس في مشقة شديدة. فإذا قال الحاجة هي الوصف المناسب لتعليق الحكم عليها. ما معنى الوصف مناسب؟ يعني في ترتيب الحكم على هذا الوصف تحصل مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. هكذا هو أو هذه آلية مسلك المناسبة، آلية التفكير فيه. لكنه إيش قال بعد ذلك؟ قال ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. ايش يعني ولا يعتبر كونها منشا الحكمه؟ هذه بده يرجع فيها عبد المؤمن البغدادي والحبه لقضيه ذكرت لكم سابقا مساله هل يجوز التعليل بالحكمه ولا لا يجوز؟ صح؟ وقلنا متى يجوز التعليل بالحكمه؟ اذا كانت الحكمه وصف ظاهر منضبط يجوز التعليل بها، تمام؟ الان ناتي للحاله الثانيه وهي الاكثر في الحقيقه، ان تكون الحكمه اوصاف غير ظاهرة أو غير منضبطة، يعني باختصار الحكمة اختل فيها شرط من شروط التعليل بها، فلا يصلح لأن يعلل بها مباشرة مع أنها هي العلة الحقيقية. فماذا نفعل؟ نعلق الحكم على وصف ظاهر منضبط هو مظنة وجود الحكمة معه عادة، صح؟ دعونا في هذه الحالة أن الحكم يعلق على وصف ظاهر منضبط هو مظنة وجود الحكمة معه عادة. هذا الوصف الظاهر المنضبط اللي هو مظنة وجود الحكم معه عادة، يقول عبد المؤمن بمفهوم كلامه إما أن يكون هذا الوصف الظاهر المنضبط الذي هو مظنة وجود الحكمة معه عادة هو منشأ الحكمة، يعني الحكمة تنشأ منه بذاته، وإما أن يكون هذا الوصف الظاهر المنضبط الذي هو مظنة الحكمة يدل على الحكمة بدلالة الالتزام وليس هو منشأ الحكمة. ما معنى ذلك؟ نأخذ مثال هكذا ومثال هكذا وتتضح الأمور إن شاء الله. الآن أيها الأحبة، قصر الصلاة في السفر إيش حكمتها؟ دفع المشقة. دفع المشقة، هل يصلح أن أعلق قصر الصلاة على دفع المشقة؟ لا، كعلة، لأنه دفع المشقة وصف غير منضبط، فأتينا بوصف ظاهر منضبط نعلق قصر الصلاة عليه، هذا الوصف هو مظنة وجود الحكمة معه وهي رفع المشقة. إيش هذا الوصف الظاهر المنضبط اللي علقنا قصر الصلاة عليه؟ السفر مسافة 81 كيلو، بدي أعلق على هذا حتى ما يضر أي سفر. أنا هذا المسلك الذي يسلكه عليه جميع الفقهاء، السفر مسافة 81 كيلو هو الوصف الظاهر المنضبط الذي علقنا حكم قصر الصلاة عليه، وهذا الوصف هو مظنة وجود الحكمة فيه. إيش الحكمة؟ رفع المشقة. نقول طيب الآن هل المشقة اللي هي الحكمة المقصودة من هذا الوصف أو هذا الوصف هو مظنة وجود الحكمة معه غالبا المظنة الموجودة منه، هل هذا الوصف اللي هو السفر الحكمة تنشأ منه ولا هو يدل عليها بدلالة الالتزام؟ في الحقيقة لا، المشقة تنشأ من نفس السفر. المشقة، نعم، بس الحكمة تنشأ منه ولا العلة؟ الحكمة، الحكمة. الآن يا مشايخ كما قلت لكم عندي قصر الصلاة، هذا الحكم قصر الصلاة علته السفر 81 كيلومتر، هذا السفر يتضمن الحكمة اللي هي إيش؟ المشقة اللي من أجلها قصرت الصلاة حقيقة، والأصل هو كان الأصل أني أعلق هذا الحكم على المشقة، لكن لأنها غير منضبطة أتيت بوصف ظاهر منضبط هو مظنة وجود الحكمة فعلقت الحكم عليه، تمام؟ الآن هذا الوصف الظاهر المنضبط اللي هو السفر هو منشأ الحكمة، لأن المشقة تنشأ من نفس السفر. المشقة تنشأ من إيش؟ من نفس السفر، السفر هو نفسه مولد المشقة. فنقول هنا الوصف هو اصلا يعني هو مظنة وجود الحكمة معه غالبا، وفي هذه الحالة هو منشأ الحكمة. الحكمة تنشأ منه، هو الذي يولدها، لأن السفر هو الذي يولد المشقة. تمام؟ الحالة الثانية اللي هي أن يكون الوصف ليس منشأ الحكمة، لكنه يدل عليها بدلالة الالتزام، يقولون وجوب الزكاة مثلا. ما هي علة وجوب الزكاة؟ علة العلة الآن بدي وصف ظاهر منضبط، ما تعطينيش هو الملك النصاب، مش هيك يقولوا؟ يقول حتى في الفقه الحنبلي سبب وجوب الزكاة ملك النصاب، ثم بعد ذلك يشترطون شروط مرور حول كذا وكذا، فقالوا علة وجوب الزكاة على الشخص هي ملكه للنصاب على الشخص المعين، أنت متى تجب عليك الزكاة؟ امتلكت نصاب عليك زكاة، صح؟ مش هيك نقول؟ ما امتلكت نصاب ما عليك زكاة، هذا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، تمام؟ فإذا وجوب الزكاة علته ملك النصاب، لكن هل ملك النصاب هو العلة الحقيقية لوجوب الزكاة؟ أحسن، نقول ملك النصاب أيها الأحبة. يعني الآن هم يقولون الغناء، أنا بدي أسلك طريقة المشاركة الشارعين، ما بديش أقول الغناء، نقول ملك النصاب هو تعليل لوجوب الزكاة. جيد؟ قالوا لأنه مظنة شكر، يعني هم يقولون إيش الحكمة من وجوب الزكاة؟ أن تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، أن تشكر. أنا أنت والآن كما قلت الشغل لا يطرد المثال، لا تبدأ تفكر صح أو خطأ كثيرا، أنا فقط بدي إياك تفهم الموضوع ما هو، ثم بعد ذلك اعترض كما تشاء. يقولون الحكمة من وجوب الزكاة هي دفع حاجة الفقراء بالنسبة للفقير، وبالنسبة للغني إظهار الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أداها إليه. تمام؟ إذا بالنسبة للغني حكمة الزكاة إيش؟ إظهار الشكر والامتنان. وبالنسبة للفقير إيش هي؟ سد حاجته. هذه هي الحكمة الحقيقية. فالحكمة، الحكمة للغني الشكر، والحكمة للفقير سد حاجته. الآن هل ملك النصاب كوصف ظاهر منضبط هو منشأ هذه الحكمة، هو الذي ينشأ منه شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، أو وهو الذي ينشأ منه سد حاجة الفقير، ولا يلزم من ملك النصاب أنه ملك النصاب هو مؤشر على غنى، والغنى مؤشر على أنه يجب أن تشكر بالتالي نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، والملك النصاب مؤشر أنك تستطيع أن تدفع شيء من مالك لسد حاجة فقير. فيقولون ملك النصاب ليس هو منشأ الحكمة، منشأ الشكر لله سبحانه وتعالى هو بذاته. شوف السفر كان هو منشأ المشقة، المشقة نشأت من السفر مباشرة، فنقول العلة هي منشأ الحكمة هنا. لكن ملك النصاب ليس هو منشأ الحكمة سد حاجة الفقير، ومنشأ الحكمة في شكر نعمة الله سبحانه، ليس منه تنشأ الحكمة، لا تنشأ منه بحد ذاته كملك نصاب، يعني واحد مع 2000 هي ليست بحد ذاتها منشأ للحكمة. لكن ملك النصاب، طب كيف وصلنا للحكمة؟ أنت تقول هو مظنة الحكمة، كيف؟ نقول في هذه الحالة هو مظنة الحكمة لكن بدلالة الالتزام. إنه ملك النصاب أنت أشكر دلالة غنى، صح؟ هو مؤشر على أنه هذا الشخص غني، والغنى يستلزم منك الشكر لله سبحانه. فهنا ملك النصاب دل على الحكمة وهي الشكر والامتنان بالالتزام، وليس هو بذاته منشأ الحكمة، ودل على قدرتك على سد حاجة الفقير بالالتزام وإن لم يكن هو بذاته منشأ الحكمة. فهي في الحقيقة فكرة الآن على الجانب، ليست فكرة محورية في الباب، لكن مهم أنك تفهمها، إنه بعض الأوصاف التي هي مظنة وجود الحكمة معها غالبا هي منشأ الحكمة، الحكمة تنشأ منها مثل السفر، وبعض الأوصاف هي من هي الحكمة توجد معها غالبا لكن دلالة الوصف على الحكمة ليست لأنه هو منشأها، بل هو يدل عليها بدلالة الالتزام، يعني يستلزم منه هذه الحكمة. فهذه الفكرة التي يدندن حولها. يعني لا يشترط، يعني لا يشترط أن تكون منشأ الحكمة، يمكن أن تكون منشأ الحكمة ويمكن أن لا تكون منشأ الحكمة، فكونها منشأ الحكمة ليس شرطا. يعني لا نقول للمجتهد الذي سيستنبط العلة من طريق المناسبة أنه يشترط أن يكون الوصف هو منشأ الحكمة، لا مش مشكلة، حتى لو كان الوصف ظهرت مناسبته ودلالته على الحكمة من خلال الالتزام صحيح، ما عندنا مشكلة. تمام. الآن عبد المؤمن البغدادي من هنا سيبدأ في الحقيقة ما أسميه نوع من الخلط في الكلام، سيبدأ هنا. هل منشأ عبد المؤمن البغدادي منشأ من النساخ؟ الله تعالى أعلم. لكن أنا في هذه الحالة يعني في مسلك المناسبة سأبدأ أرسم كلام عبد المؤمن البغدادي بطريقة أخرى يا مشايخ، لن أعتمد ما ذكره لأنه ما ذكره ليس واضحا، ليس واضحا، وسأعيد رسمه بطريقة إن شاء الله منهجية واضحة يفهم منها الطالب المقصود من مسلك المناسبة. ترى مسلك المناسبة مسلك مهم وخطير جدا في استنباط الأحكام الشرعية، وكثير من الفقه، فقه المذاهب الأربعة ينبني على هذا المسلك. الآن يقسم الأصوليون أيها الأحبة الوصف المناسب إلى مؤثر. وملائم وغريب. ابدأوا بهذا التقسيم معي. إذن الأصوليون يقسمون الوصف المناسب، يعني وصف ظهر في ترتيب الحكم عليه مصلحة، يقسمونه إلى مؤثر وإلى ملائم وإلى إيش؟ غريب. نبدأ بالمؤثر. ما معنى الوصف المؤثر؟ المؤثر أيها الأحبة هو ما ظهر المؤثر وصف ظهر تأثير عينه في حكم في عين الحكم بنص أو إجماع. الوصف المناسب ينقسم إلى مؤثر، ملائم، غريب. نبدأ بالمؤثر. ما معنى الوصف المؤثر؟ هو وصف ظهر تأثير عينه، يعني ظهر تأثيره بعينه. إذا بدك تقول تأثيره بعينه ما في مشكلة. وصف ظهر تأثيره بعينه في عين الحكم بنص أو إجماع. تمام؟ وهذا هل له علاقة أصلاً بمسلك المناسبة؟ لا، هذا العلاقة بمسلك إيش؟ النص. لأن هنا وصف ظهر تأثيره بعينه، أو البعض يقول تأثير عينه، عبر كما تشاء. وصف ظهر تأثيره بعينه، أو ظهر تأثير عينه أي ذاته في عين الحكم. كيف ظهر؟ من خلال إيش؟ من خلال مسلك النص أو مسلك الإجماع. فهذا في الحقيقة تقسيم عام للأوصاف. يقول الوصف المناسب إما وصف ظهر تأثير عينه في عين الحكم بنص أو إجماع. إيش مثال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ إحنا مر معنا كثير. أي حكم نص الله عز وجل عليه في القرآن أو في السنة وقال لنا هذا الحكم علته هذا الوصف، ممتاز، الله عز وجل ذكر حكما وذكر لنا علة هذا الحكم بمسلك النص، أو أجمع العلماء على علة هذا الحكم، نقول بالتالي هذه العلة أو هذا الوصف الذي جعل علة لهذا الحكم إيش اسمه؟ وصف مؤثر. أي وصف ثبتت عليته بنص أو إجماع يسمى وصف إيش؟ مؤثر، قوي جدا عليته، صح ولا لا؟ لأنه ليس المجتهد هو الذي أظهر تأثير هذا الوصف في الحكم، بل النص في الكتاب أو في السنة هو الذي أخبرنا أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. الإجماع هو الذي أخبرنا أن هذا الوصف بعينه هو علة هذا الحكم، فلذلك سمي إيش؟ مؤثراً. لاحظ الكلمة مؤثر، أنه هل هو اجتهاد مجتهد ممكن يصير يخطئ؟ لا، عندي نص، عندي إيش؟ إجماع. فبالتالي أي حكم باختصار ثبتت عليته أو أي وصف، عبر بالعكس، ظهر تأثيره في حكم بنص أو إجماع يسمى هذا الوصف، هذا الوصف شو يسمى؟ مؤثرا. فلما مثلا قلنا إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، عبد المؤمن مثل لهذا المثال وين تذكروه؟ يلا قبل قليل، وين مر معنا؟ في التنبيه والإيماء. إذا هو من مسالك النص عند عبد المؤمن، أليس كذلك؟ وجه التنبيه والإيماء من النص. إذا نقول التطواف وصف مؤثر في طهارة الغرة. لماذا سميت وصف مؤثر؟ لأنه ثبت تأثيره في عين الحكم اللي هو طهارة الغرة بنص. طبعا بالنص من خلال أي مسلك، هيك بدك تحكي، بالنص من خلالك تفصل من خلال مسلك التنبيه والإيماء. أي مسلك من مسالك التنبيه والإيماء بالضبط؟ أنه ذكر الحكم مع وصف، لو لم يكن هذا الوصف علة لكان ذكره غير مفيد. تبدأ تحدد. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن يحكم وهو غضبان، إيش العلة؟ التشويش. كيف ثبتت علة التشويش؟ بالإجماع، أجمع العلماء على أن التشويش علة تمنع القاضي من القضاء، أو علة في تحريم قضاء القاضي. ممتاز. الآن هذا الوصف هو التشويش، يسمى وصف مؤثر لأنه ظهر تأثيره في عين الحكم بنص أو إجماع، هو ظهر بالإجماع. فهمنا المؤثر؟ واضح. فننتقل للملائم. الملائم وصف ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم. الملائم ايش يا مشايخ؟ لاحظوا ايش قال. وصف ظهر تأثير ايش؟ جنسه، ليس عينه، في جنس الحكم. ممكن تقول بعديها بنص أو إجماع، والبعض لا يقولها، فلذلك أنا ما قلتها. بشكل عام وصف ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم، وليس ظهر تأثير عينه في عين الحكم. طيب هذا الملائم بدنا شوية ذهن متقد لفهم مقصودي. الآن يا مشايخ، الحائض لا تقضي الصلاة بخلاف الصوم، صح؟ الحائض هل تقضي الصلاة؟ تقضي فقط الصوم. علي، لماذا الحائض لا تقضي الصلاة؟ علي، هل عندك نص أو إجماع يعين لك العلة؟ هل عندك نص أو إجماع يقول والله علة أن الحائض لا تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم؟ لأن عائشة لما سئلت ما أعطتش علة، معاذة مش سألتها، معاذة بنت عبد الله، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فعائشة قالت حرورية أنت، يعني أنت من الخوارج اللي ينتهج المنهج أن الحائض عليها تقضي الصلاة أيضا؟ قالت لا، ولكني أسأل. فأعطتها خلاصة، قالت كنا نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة، يعني ما تسأليش عن العلة باختصار، كنا نمر بهذا لا نمر بها. لكن الفقهاء بعد ذلك لا، قالوا خلينا نبحث عن العلة أكثر، إيش المشكلة لو بحثنا عن تعليل الحكم؟ طبعا عائشة لها مقصد في إسكاتها حتى لا تظهر نقاشات، ومقصدها عالي راقي جدا رضي الله عنها. لكن الفقهاء بعد ذلك حاولوا يبحثوا يفكروا في العلل، لماذا الحائض لا تقضي الصوم ولا لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم؟ لماذا لا تقضي الصلاة؟ قالوا هل عندنا نص في العلة؟ لا. هل عندنا إجماع في العلة؟ قالوا لا. قالوا في عندنا وصف نحن نلاحظ، بدأوا بالاستنباط، ذهبوا إلى الاستنباط. قالوا علة ذلك هو مشقة تكرار الصلوات. علة مقنعة ولا مش مقنعة يا مشايخ؟ مقنعة. يعني عفوا الحائض تحيض بعضهم 7 بعضهم 8 بعضهم 9 كلهم 5 صلوات، يعني 8 في 5 40 صلاة 50 صلاة، نقولها تقضيهم بعد متعب، مشقة تكرار الصلوات متعبة. فقالوا الحائض لا تقضي الصلاة، العلة مشقة تكرار الصلوات. إيش العلة؟ وضعوا لك كلمة مشقة خطين، مشقة مشقة بعدين قولوا تكرار الصلوات. تمام. الآن هل هذه العلة ثبتت بنص؟ لا. هل ثبتت بإجماع؟ لا. هي استنباط مشايخنا وعلمائنا. تمام. الآن إيش بدنا نقول يا مشايخ؟ نقول لكن صحيح أنه هاي العلة بعينها لم يثبت، أو أن هذا الوصف اللي شو العلة، هذا الوصف بعينه مشقة تكرار الصلوات بعينه لم يأتي نص أو إجماع على أنه علة هذا الحكم، لكن جنس هذا الوصف، جنسه إيش الجنس؟ الجنس العامل هي المشقة، ثبت تأثيرها في أحكام أخرى. عرفتم؟ بنص أو إجماع، عشان قلت لكم ممكن تكتب بنص أو إجماع، لكن هذا الوصف اللي هو المشقة كجنس ظهر تأثيره في أحكام أخرى بنص أو إجماع. وين طب الأحكام الأخرى؟ ثبت انه المشقة اللي بتكون بسبب السفر بتخلي المسافر يقصر، ثبت انه المشقة اللي بسبب المرض بتخلي الصائم يفطر، صح؟ اذا المشقة جنس، وتحت انواع كثير المشقات، السفر مشقة، المرض مشقة، تكرار الصلوات مشقة، صح؟ فأنا عندي في الشريعة ثبت إنه المشقة كجنس أثرت في أحكام أخرى، في قصر الصلاة، في الفطر، في كثير من الأحكام. فهنا أستطيع أن أقول إنه جعل المشقة في تكرار الصلوات علة عدم قضاء الحائض للصلاة، نسمي هذا الوصف وصف ملائم، يعني يلائم تصرفات الشارع. نسميته ملائم، يلائم تصرفات الشارع. كيف عرفت انه يلائم تصرفات الشارع؟ انه جنس هذا الوصف الكبير، الجنس العام، ظهر من قبل الشارع تأثيره في احكام اخرى. اذا الشارع يلتفت الى هذا الجنس بشكل عام، جنس المشقة، ويجعله مؤثرا في الاحكام، وتكرار الصلوات هذه المشقة هي فرد من افراد هذا الجنس. اذا لا مانع من جعله علة لعدم قضاء الحائض بالصلاة، وهو ملائم لتصرفات الشارع. فهمتم ايش يعني ملائم؟ هكذا قلت لكم، وصف ظهر تأثير عينه، لا، وصف ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم. ولذلك قلت لكم لو كتبتم في جنس الحكم بنص او اجماع، يعني انه هذا الوصف اللي هو مشقة تكرار الصلوات جنس الاكبر الاعلى منه هو المشقة، ثبت تأثيره في احكام اخرى، يعني في جنس الآن. لذلك الوصف ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم. إيش جنس الحكم؟ إحنا عرفنا الآن جنس الوصف. إيش جنس الحكم؟ جنس الحكم اللي هو التخفيف. لما تكون اللوح مضربك الطالب يقدر يشبه معي، ها؟ أنا دائما سبحان الله سامحوني أطيل، لكن أحب إنه الفكرة تصل للطالب بعناية. عندي جنس وصف وهو المشقة، وعندي جنس حكم وهو حكم التخفيف، صح؟ جنس الوصف وهو المشقة ظهر تأثيره في جنس الحكم وهو التخفيف. والآن نأتي لجنس الوصف. الجنس والمشقة تحت أنواع من المشقات: سفر، مرض، تكرار صلوات. جنس التخفيف هذا الحكم، أعطيني أحكام كلها تدخل تحت هذا الجنس، بتكون قصر الصلاة، صح؟ أنا ما أعرفش الخط تبعي مش مساعدني، صح؟ جنس الحكم، الحكم العام كجنس هو التخفيف، لكن إيش أفراده في الشريعة؟ إيش صوره؟ إيش أنماطه؟ أنماطه قصر الصلاة، الفطر للصائم، عدم قضاء الحائض للصلاة، صح؟ فهمتوا ايش يعني ظهر تأثير جنس الوصف في جنس الحكم؟ انه لاحظنا في الشريعة انه المشقة كجنس تؤثر في حكم، في جنس الحكم اللي هو التخفيف. طب وين ظهر هذا في الشريعة؟ ان الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة اخبرنا: وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر. لاحظوا كيف الله سبحانه جعل السفر والمرض علة في الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن السفر بعلة في قصر الصلاة. إذا ظهر تأثير جنس الوصف اللي هو المشقة في جنس الحكم بشكل عام. لكن هل عندي في الشريعة أنه تكرار الصلاة هذه المشقة بعينها هي علة عدم قضاء الحائض للصلاة؟ لا، صح؟ لكن طب ليش جعلتوها علة؟ قالوا هيك الفقهاء: لأنه ثبت أن جنس المشقة يؤثر في جنس التخفيف من خلال النصوص والإجماعات. كيف ظهر لكم أن جنس المشقة يؤثر في جنس التخفيف؟ أن جنس الوصف يؤثر في جنس الحكم؟ أنه السفر، المرض، وبتقول لك أربعة أمثلة جعلها الشارع علة في أحكام تخفيفية. فإذا مزبوط بالتالي أن تكون مشقة تكرار الصلوات اللي هي فرد من أفراد هذا الجنس علة لحكم من أحكام التخفيف اللي هو لا تقدر حائض الصلاة. ويسمى حينئذ مشقة تكرار الصلوات وصف بنسميه مؤثر؟ لا خطأ، بنسميه ملائم. ليش مش مؤثر؟ لأنه هذا الوصف بعينه لم يوجد نص له إجماع في أنه علة للحكم بعينه، ولكن هو ملائم لجعله علة للحكم من خلال ظهور تأثير جنسه اللي هو المشقة عموما في جنس الحكم، في جنس التخفيف عموما. وضحت فكرة الملائم يا مشايخ؟ بالتالي لاحظ ماذا سأقول الآن، لاحظوا كيف الأفكار تبنى. الآن في الحالة الأولى كان عندي إيش يا مشايخ؟ مؤثر. في الحالة الثانية كان عندي إيش؟ ملائم. الآن إيش ذكرت أنا مثال على مؤثر مثلا؟ يقولون إيش مثال على مؤثر؟ الزمن. لا مثلا بدي أعطيك الزمن صار. نأخذ مثال الصغر ولا نأخذ مثال شيء آخر؟ نأخذ مثلا الصغر مثال على وصف مؤثر. الآن قلنا وجوب الولاية في مال اليتيم، إيش علته؟ الصغر. هذه كيف ثبتت العلة؟ بالإجماع إنه عين هذه العلة أو هذا الوصف تؤثر في عين هذا الحكم. لما يأتي عندي فرع جديد أقيسه على هذا الأصل مثلا وجوب الولاية، وجوب الولاية في النكاح، لما بدي أقيس هذا الفرع الجديد هو وجوب الولاية في النكاح على هذا الأصل القديم بجامع العلة، نكون هنا أنا قست بواسطة علة مؤثرة في الأصل، صح؟ قست بواسطة علة مؤثرة في الأصل. لكن هذا بالنسبة إذا كان الوصف مؤثر، لكن في الحالة الثانية في هاي المسألة الحائض لا تقضي الصلاة بخلاف الصوم. الآن اجروا بدهم يشوفوا النفساء، هذا فرع، النفساء هل تقضي الصلوات التي تركتها في حال النفاس؟ النفساء لا تقضي الصلاة. قالوا كيف عرفتم ذلك؟ عندكم نص في الكتاب وفي السنة؟ قالوا لا، قياسا على الحائض بجامع وجود العلة مشتركة بينهم، ايش هي؟ مشقة تكرار الصلوات. الآن جمعت هنا في هذا القياس بين الفرع والأصل بجامع، ما هو؟ هل الجامع مؤثر ولا ملائم؟ من قبيل الملائم، فهذا القياس يكون أضعف من ذاك القياس السابق، صح؟ إنه القياس السابق قياس الولاية في النكاح على الولاية في المال اليتيم كانت بوصف مؤثر، هذا جامد كثير. النوع الثاني في هذا القياس استقصت أن النفساء لا تقضي الصلاة قياسا على أن الحائض لا تقضي الصلاة من خلال وصف يسمى ملائم. وعرفنا ليش فلسفة الوصف الملائم، وصف ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم وليس تأثير عينه في عينه. فهنا مشاقة تكرار الصلوات ليست بنص الشارع أو بإجماع هي علة الحائض لا تقضي الصلاة، لكنها ملائمة لأن الشارع التفت للجنس في الجنس. فعندما استخدم هذا القياس نقول انا استخدم وصف ملائم. واكثر الاقيسه الفقهيه ايها الاحبه من قبيل هذا النوع، هذا هو الواقع، لانه ليس التنصيص على العلل او الاجماع عليها يوجد لكنه ليس بتلك الكثره، والاكثر يكون من قبيل الملائم. وسانتقل الى حاله ثالثه موجوده ايضا بكثره ولكن البعض ينازع فيها، انظروا ما هي. لأن إيش قلت لكم الوصف المناسب لمن يكون مؤثر أو ملائم في نوع ثالث مسحته، لا تنسوا إيش هو؟ الغريب. ما هو الغريب؟ برأيكم يعني لو هيك طالب نبي إيش بقي؟ إيش سيكون الغريب؟ الوصف الغريب أو لم يظهر. أيوة ممتاز، الغريب الوصف الذي لم يظهر تأثيره لا في عين حكم ولا في جنس حكم. الوصف الذي لم يظهر تأثيره لا في عين حكم ولا في جنس حكم، هذا هو الغريب. ايش هو؟ بكلمة واحدة أو بكلمتين، هو المصلحة المرسلة، هو باختصار هو الذي لم يشرط له الشارع بالاعتبار ولا بالإلغاء، لأنه هو المصلحة المرسلة أي وصف لم يظهر أن الشارع التفت له. ممتاز. لا في عين حكم ولا في جنس حكم يكون هذا الوصف هو المصلحة المرسلة. لاحظوا كيف الآن أنت مفهوم المصلحة المرسلة عم بتضح أكثر وأكثر لديك من خلال المحاضرات، أنه عم تفهم أكثر إيش يعني مرسل، أنه لا ظهر تأثيره هذا الوصف في عين حكم ولا ظهر تأثير جنسه في جنس حكم، فبالتالي الشارع لم يشهد له بإيش؟ بالاعتبار بوجه من الوجوه، لا من خلال المؤثر ولا من خلال الملائم. ممتاز؟ لكن طبعا بس الشرط الآخر مهم، أنه ما يكون الشارع ألغى برضه. إذا كان الشارع ألغى هذا الوصف، هو نفسه أخبرنا هذا الوصف لا تعلل به، لا ترتب عليه أحكاما، هذا يسمى حينئذ ترى وصف رابع يسمى، لكن ما ذكرته يسمى الملغى، وسنذكر مع ابن هشام مع عبد المؤمن هذا يسمى إيش؟ الملغى. إذا كان الشارع قال ألغوا هذا الوصف هذا يسمى الملغى، لكن الغريب الوصف الذي لم يظهر تأثيره لا في عين الحكم ولا في جنس الحكم، ولكن اكتبوا يعني عندكم زيادة، لكن الشارع لم يلغيه، لم ينص على إلغائه، قد يكون هذا في إتمام التعريف. إيش مثال الأوصاف الغريبة؟ نأخذ مثال واحد، يقولون منع القاتل من الميراث، الآن قبل قليل كنا نقول العلة هو القتل، سيبونا من هذه العلة بدنا نأتي بعلة جديدة، مش إحنا لا بنمثل بدنا نأتي بالعلة، علل لماذا القاتل يمنع من الميراث. يقول الأصوليون العلة في ذلك، لاحظوا ماذا سيقولون، معاملة له بنقيض قصده. لماذا الله عز وجل منع القاتل من الميراث؟ اسمحوا لي بس أطول هذه، قالوا معاملة له بإيش؟ بنقيض قصده. هو الآن لما قتل هذا الأبن، لما قتل والده اللي عنده ما شاء الله بنوك، يعني أرصد في البنوك والشركات، إيش قصدك بالقتل؟ الاستعجال في أخذ الميراث، صح؟ فهذا قصده، هو استعجل في قتل أبيه حتى يأخذ ماله، فنحن نعامله بنقيض قصده فنحرمه من الميراث. فإذا قالوا علة منع القاتل من الميراث، إيش العلة؟ المعاملة بنقيض القصد. الآن ضعوا لي دائرة على هذه العلة، المعاملة بنقيض القصد، هل هذه العلة ظهر تأثير عينها في عين هذا الحكم؟ لا، ما عندنا نص إن العلة في منع القاتل من الميراث هذه العلة. إذن هذا الوصف، إذن المعاملة بنقيض القصد ليس وصفا مؤثرا قطعا. طيب بدنا ننظر هل هو ملائم، وهنا بدك تتروى، هل هناك جنس، يعني هل ظهر تأثير جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم؟ يعني هل هذا الوصف باختصار هناك جنس يندرج هذا الوصف تحته، ظهر تأثير هذا الجنس في جنس حكم هذا الحكم منع القاتل من الميراث يندرج تحته؟ مثل ما مر معنا في قضية سابقة، إنه عندي جنس وصف هو المشقة وجنس حكم هو التخفيف، وكان مشقة تكرار الصلوات هي فرد من أفراد هذا الجنس، ومنع وعدم مطالبة الحائض بالقضاء هو فرد من أفراد جنس الحكم، صح؟ هل أنت في هذه الصورة هذا الموضوع، هل هناك جنس يندرج تحته المعاملة بنقيض القصد، وهناك جنس حكم يندرج تحته منع القاتل من الميراث، حتى نقول والله إنه هذا الوصف المعاملة بنقيض القصد ملائم لأنه ظهر تأثير جنسه في جنس حكم؟ بحث الفقهاء بحثوا قالوا في الحقيقة لا يوجد عندنا، ما لاحظنا إنه الشارع التفت إلى جنس هذا الوصف ولا إلى عينه في موضع معين، لكنه مناسب، يعني هو مناسب منطقي، صح ولا لا؟ لكن هل الشارع جعل عين هذا الوصف وعلة لعين هذا الحكم؟ ما عندنا نص ولا إجماع، تمام. هل التفت إلى جنسه في جنس؟ قالوا أيضا ما وجدنا جنس يندرج تحت هذا الوصف حتى نقول والله ظهر تأثير جنس هذا الوصف في جنس الحكم، ما عندنا. فقالوا إذا هذا الوصف عندنا يسمى وصف غريب، وصف في مناسبة لكن لم تظهر تأثيره لا في عين حكم ولا في جنس حكم. فهمت كيف إنه غريب؟ الآن ومع ذلك إذا وصف غريب، إذا هو كما قلت لكم هو المصلحة المرسلة. الآن هل يستخدم الفقهاء هذا الوصف الغريب في القياس؟ في الحقيقة الكل يستخدمه، الكل يستخدمه، لأنه البحث كذلك عن أوصاف ظاهرة تأثير جنسها في جنس الحكم موجود، وكما قلت لكم أكثر أو كثير، لكن الواقع التطبيقي في كتب الأصوليين أنهم يأتون بعلل، يأتون بعلل في كثير من الأحيان لم يظهر تأثيرها لا في عين حكم ولا في جنس حكم، ولم يظهر تأثير جنس هذا الوصف في جنس حكم. يعني فلا لا ينطبق عليها لا أنها ملائم ولا أنها مؤثر، ويعللنا بها وبكثرة. الآن كثير من الأصوليين يقول لا، هذا الوصف هو الوصف الغريب، مش من مصلحة المرسلة، نحن نستخدمه لكن هذا ليس مصلحة مرسلة. القرافي تذكر لما نرجع له القرافي قديش هو إنسان راقي، قال يا مشايخ أيها الأصوليون من المذاهب الأربعة، أنتم تلوم المالكية أنهم أخذوا بالمصلحة المرسلة، أنتم جميعا في القياس تستخدمون المصلحة المرسلة. فقالوا للقرافي كيف؟ طبعا أنا هي قصة، لكن قالوا للقرافي كيف؟ قال من خلال الغريب، كلكم تستخدمون التعليل بالغريب، كلكم تعللون بالغريب، تمام؟ وبعد تعليلكم بالغريب تقيسون عليه، والغريب هو المصلحة المرسلة، فيصبح النقاش بعد ذلك لفظي، أنهم يقولون لا الغريب ليس المصلحة المرسلة، القرافي يقول من هو المصلحة المرسلة؟ عندما تقولون الغريب هو الوصف الذي لم يظهر تأثيره لا في عين الحكم ولا في جنس الحكم، إذا هو الوصف الذي لم يشهد له الشارع بالاعتبار، والمصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالإلغاء. فلذلك القرافي دقيق، الكل يستخدم المصلحة المرسلة، لكن هناك من يستخدمها مبطنا في القياس تحت وصف الغريب ولا يسميه مصلحة المرسلة، ويقول أنا لا أستخدم المصلحة المرسلة. وأما المالكية ربما كانوا أصلح من غيرهم، قالوا نحن نستخدم المصلحة المرسلة. طبعا هناك نوع من أنواع المصلحة المرسلة، يعني هذا شكل من أشكال المصلحة المرسلة يا مشايخ، الوصف الغريب هو شكل من أشكال المصلحة المرسلة. إن هناك نقطة أخرى أنا بينتها في المحاضرات السابقة، إن هناك محطة أخرى هي تسمى أيضا مصلحة مرسلة، وفيها خلاف قوي، فيها خلاف قوي ودائر، وتلك نعم الخلاف فيها معتبر، لكن أن يقول مذهب من المذاهب أنا لا أستخدم المصلحة المرسلة بوجه من الوجوه ليس بصحيح، بل كلكم يستخدم المصلحة المرسلة ولو بوجه من الوجوه من خلال استخدام الوصف الغريب في القياس. فالآن مثلا يقولون المرأة المبتوتة التي يطلقها زوجها ثلاثا في مرض موته هل ترث؟ ترث. المرأة التي يطلقها زوجها ثلاثا في مرض موته، الحجي عنده أولاد وعنده مرأة قرب يموت بدي بنفض أنفاسه، قال عم بدي هالمرأة ما بديش أعطيها من الميراث، فقال أنت طالق بالثلاث، قال لمرته أنت طالق بالثلاث، أراد بتطليقه لها أنه يحرمها من الميراث تصبح مش زوجته ويروح ميراثه لأولاده. ففي هذه الحالة حتى لو طلقت منه الآن تطلق فيها، وحتى لو انتهت عدتها منه قبل أن يلفظ نفسه، حتى لو انتهت عدتها قبل أن يلفظ نفسه سترث منه. قالوا لماذا نورث معنا أصبحت محرمة عليه؟ قالوا معاملة له بنقيض قصده. قلت من أين أتيتم بهذه العلة؟ قالوا قصنا المبتوتة على من قتل مورثه، قصنا هذه المسألة على هذه المسألة، والجامع بينهما المعاملة بنقيض القصد. المعاملة بنقيض القصد هل هي علة مؤثرة؟ لا. هل هي علة ملائمة؟ لا. هي علة غريبة ومع ذلك استخدمتموها في القياس، ومع ذلك استخدمتموها في إيش؟ في القياس، فاستخدمتم الوصف الغريب في القياس، وجائز عندكم ذلك ولم نجد أحد ينكر ذلك، فإذا أنتم تستخدمون المصلحة المرسلة بوجه من الوجوه. وضحت؟ إذا الوصف المناسب إما أن يكون مؤثر وإما أن يكون ملائم وإما أن يكون غريب. فهمنا ما معنى مؤثر وكيف نستخدم الوصف المؤثر في القياس، عرفنا الملائم وكيف نستخدمه في القياس، وعرفنا الغريب أنه المصلحة المرسلة وكيف نستخدمه في القياس. الآن ارجعوا إلى عبد المؤمن البغدادي حتى نعيد ترتيب كلامه. عبد المؤمن البغدادي إيش قال لمشايخ بعد قوله ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة؟ إيش قال؟ قال والمؤثر مباشرة بدأه، قال والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. بعبارة من الأوضع بالنسبة لقد تكون ما ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع. بعدين إيش قال؟ قال وهو ثلاثة. إيش اللي وهو ثلاثة؟ هو عند الطالب ابتداء ظاهرة هنا بترجع للمؤثر، صح؟ في الحقيقة لا، هو بتعود على الوصف المناسب، رأس القسمة الوصف المناسب ثلاثة، فاكتبوا فوق هو الوصف المناسب لأنه ظاهرها إنها بترجع للمؤثر وليس هذا هو منطوق القسمة. وهو ثلاثة أي الوصف المناسب ثلاثة. طيب إيش الوصف المناسب الثلاثة؟ إحنا إيش قسمنا على السبورة؟ إيش قسمنا؟ مؤثر ملائم وغريب. وغريب صح؟ فجعلنا المؤثر هو نوع من أنواع الوصف المناسب. فالأصل إنه يكون موجود إذا. وهو ثلاثة أي الوصف المناسب ثلاثة أنواع. إيش هي؟ قال المناسب المطلق. هذا جديد يا شيخ. هذا أنت ما قلت له إيش اسمه مناسب مطلق. بعدين الملائم هذا موجود. والثالث إيش؟ الغريب. ممتاز. الملائم ذكرته لنا على السبورة والغريب ذكرته، لكن المناسب المطلق ما ذكرته. في الحقيقة هذه الكلمة غريبة من عبد المؤمن البغدادي، مصطلح المناسب المطلق. وفي هذه الحالة أنا سأسلك مسلك سعد الشتري ولن أسلك مسلك عبد الله الفوزان. أقول المناسب المطلق هو المؤثر نفسه، سماه المناسب المطلق. هذه الطريقة هي اللي انتهجها سعد الشتري، وأظنها هي الأنسب حتى يتلائم الكلام. ممتاز. طب ليش يا شيخ إذا كان المناسب المطلق هو المؤثر، لماذا ذكر تعريف المؤثر قبل الدخول في هذه القسمة؟ صح؟ هو أول شيء عرف المؤثر، بعدين قال هو ثلاثة، المناسب المطلق والملائم والغريب. في الحقيقة لا أدري لماذا يفعل عبد المؤمن البغدادي بنا أحيانا هذه الأفعال. يعني بعض النصوص تجدها في غير موضعها الطبيعي، في غير موضعها الطبيعي. لذلك أحيانا يا مشايخ، يعني هذا في علم المخطوطات والنسخ، بكون هناك عندنا مخطوطة بيجي أخونا بده يحققها وينزلها على السوق، بتكون مثلا كلمة المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم والنسخ وإجماع ليست مكتوبة في أصل النص، مكتوبة بيسموها في الملحق أو في الهامش، يعني مخطوط في النهاية. بتكون كلمة المؤثر موضوعة في الهامش، ممكن أثناء الكتابة الناسخ القديم رفعها شوي نزلها شوي في الهامش، فظن المحقق إنه كلمة المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم والنسخ وإجماع لازم تكتب قبل وهو ثلاثة، وفي الحقيقة هي لازم تكتب بعد وهو ثلاثة. فهمت علي؟ فيكون التقسيم المناسب ثلاثة، المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم والنسخ والإجماع وهو المناسب المطلق. هذا تحليل واجتهاد شخصي لما وقع، قد يصير قد يخطئ، لكن إبقاء الكلام على عشوائية هكذا لا يصلح أبدا. لا توجد ارتباط فكري أن يكون المؤثر ثم بعد ذلك مباشرة وهو ثلاثة، ويظهر أن الهو تعود على المؤثر وهي في الحقيقة لا تعود على المؤثر بحال من الأحوال، ثم يقول المناسب المطلق والملائم والغريب ولا نفهم إيش هو المناسب المطلق، ونجد عبد الله الفوزان يعطينا المناسب المطلق مفهوم بعيد عن المراد. أنا نسمع عبد الله الفوزان أبدا في تفسير المناسب المطلق، لأن الكلام بعيد الذي ذكره في بيان المناسب المطلق. سعد الشتري ربما كان وضح حد، يعني سعد الشتري وجد إشكالية أن المناسب المطلق إيش هو؟ إذا عندنا ملائم وغريب ومؤثر إيش بدنا نسمي المناسب المطلق؟ قال هو المؤثر، وكأنه يرى أن هناك في إشكالية في النص في طريقة كتابته، والله تعالى أعلم. لذلك عدلوا بهذا الفهم ولكم الخيار بعد ذلك، أن المؤثر هو المناسب المطلق، وأن النص هكذا بعد ولا يعتبر كونها منشأ للحكمة، وهو ثلاثة المؤثر وليست المؤثر قبلها. المؤثر وهو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو بين قوسين المناسب المطلق، بعدين الملائم، بعد ذلك الغريب. تمام؟ حتى يتلائم هذا مع كلامنا على السبورة ومع كلام الأصوليين بشكل عام، مش مع كلام، مع كلام الأصوليين. الآن إيش قال عبد المؤمن البغدادي بعد هذه الأقسام الثلاث، المناسب المطلق والملائم والغريب؟ قال وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده، قالوا أنه في القياس لا يجوز أن نستخدم في إلحاق الفرع بالأصل إلا الوصف المناسب المؤثر. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ إنه أي قياس بدك تقيسه لازم تكون العلة منصوصة أو مجمع عليها. طب هو من يقصد بالقوم؟ في الحقيقة وكأنه والله أعلم يريد ما ذكره الغزالي في شفاء الغليل، يريد القوم. أو الغزالي يقول، الغزالي معروف مناوشاته القديمة ونقاشاته القديمة مع أبي زيد الدبوسي من الحنفية، الغزالي قال وأبو زيد الدبوسي يقصر القياس على المؤثر، لكن الغزالي استدرك. إيش قال الغزالي؟ قال ولكن أبو زيد الدبوسي عندما أتى بأمثلة المؤثر أتى بأمثلة هي في الحقيقة من قبيل الملائم. عندما بدأ يمثل أبو زيد الدبوسي لقياس استخدم فيه وصف المؤثر، الأمثلة التي ذكرها المؤثر قال هي من قبيل الملائم. بالتالي كأن الغزالي يريد أن يقول إنه أبو زيد الدبوسي لعله يطلق المؤثر على ما يشمل الملائم، صح؟ لأنك تقول إنه القياس فقط لا يستخدم فيه إلا المؤثر بالمعنى الأصولي اللي ذكرناه، معناته لا يستخدم فيه إلا المنصوصة أو المجمع عليها، وهذا غير واقع أصلا، غير تطبيقي حتى في كتب الحنفية. فالغزالي كان دقيق حينما قال أبو زيد الدبوسي يحصل القياس المؤثر، لكنه استدرك فقال ولكنه يمثل، عندما يمثل المؤثر يمثل بأمثلة ينطبق عليها الملائم، فكأن كلمة المؤثر عند أبي زيد الدبوسي أوسع منها عند الغزالي وعبد المؤمن البغدادي وما هو مشهور عند الأصوليين. فهمتم الإشكال؟ فبالتالي أيها الأحبة، أقول العلم عند الله أن القياس يستخدم فيه جميع الأوصاف الثلاث، المؤثر والملائم والغريب، الغريب هو المصلحة المرسلة. تمام؟ فهذه الجملة وقد قصر قوم كأنه يشير إلى ما ذكره الغزالي عن أبي زيد الدبوسي. ثم بعد ذلك بدأ عبد المؤمن البغدادي في مشكلة جديدة. الآن مشكلة هامشية مرت معنا سابقا، لن تحوجنا إلى شرح كثير. الآن كأنه نوع من الاستطراد. إحنا قلنا إيش المناسب؟ كلمة المناسبة، ما معنى المناسبة؟ أن ترتيب الحكم على الوصف تظهر منه مصلحة، هذا معنى المناسبة، تظهر منه مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. أراد عبد المؤمن هنا أن يقسم لنا المصالح، أراد أن يقسم لنا المصالح، وهذا في الحقيقة التقسيم سبق معنا عندما تكلمنا عن إيش؟ حينما تكلمنا عن الاستصلاح، عن مصدر التشريع السابق للقياس، المصلحة، المصلحة المرسلة. قسمنا المصالح بتقسيمين، تذكرون إيش هما التقسيمين؟ قسمنا المصالح على باعتبار إيش؟ باعتبار اعتبارها أو إلغائها إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة، مصلحة ملغاة، مصلحة مرسلة. ثم قسمنا المصالح تقسيم آخر، بدنا نذكر مراجعة، قسمنا المصالح باعتبار قوتها في المحافظة على مقصود الشارع إلى إيش؟ تقسيم المصالح باعتبار قوتها في المحافظة على مقصود الشارع، مصالح ضرورية، مصالح حاجية، مصالح تحسينية. فقلنا هذاك تقسيم باعتبار وهذا تقسيم باعتبار آخر، صح؟ الآن عبد المؤمن سيذكر هذا التقسيم لكنه سيخلط بينهما. هذه المشكلة في تقسيم، أنه سيخلط بين تقسيم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتبارها، مع تقسيم المصالح باعتبار قوة محافظة الشارع عليها، باعتبار قوتها في المحافظة على مقصود الشارع. هذا تقسيم وهذا تقسيم، عبد المؤمن خلط بينهما في موضع واحد فقال وأصول المصالح خمسة. وأصول المصالح إيش؟ خمسة. إيش هي هذه الخمسة يا عبد المؤمن؟ قال ثلاث منها ذكرت في الاستصلاح، يعني ذكرتها سابقا في الاستصلاح. هو إيش ذكر في الاستصلاح؟ الضرورية والحاجية والتحسينية، وذكر بالخلاف إنه هل يجوز الاحتجاج بالمصلحة المرسلة الضرورية وإنه الأصح عدم الاحتجاج بها. عودوا سابقا، قال ثلاثة منها ذكرت، يعني ذكرتها سابقا في الاستصلاح، اللي هي إيش؟ الضرورية والحاجية والتحسينية. ثم قال بعدها وهي المعتبرة. وهي إيش؟ المعتبرة. الآن أنت بتقولنا قاعد لما لتقسيم آخر، إنه هي المعتبرة، يعني هي الضرورية والحاجية والتحسينية هي المعتبرة، والثاني والمرسلة والملغاة ما بتكونش عفوا فيها ضرورية وحاجة، يعني وحاجية وتحسينية. أنت فاهم كيف دخل؟ إحنا عندنا المصلحة تنقسم إلى معتبرة ومرسلة وملغاة، هذا تقسيم، وهناك تقسيم آخر من حيث قوة محافظتها على مقصود الشارع إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. عبد المؤمن البغدادي هنا قال أو يريد أن يقول إن المصلحة الضرورية والحاجية والتحسينية هي فقط المعتبرة، ممتاز، داخل ضمن المعتبرة، وأما المرسل والغريب لا يكون ضروري أو حاجة أو تحسين. فبنقول له لا، أنت ليش بتقسم بهذه الطريقة؟ ليش تحصل الضرورية والحاجية والتحسينية تحت قسم المعتبر؟ المصلحة المرسلة ممكن تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، وانت نفسك مش قسمتها سابقا الى ضروريه وحاجيه وتحسينيه، وقلت ان المصلحه المرسله الضروريه هناك خلاف في الاحتجاج بها، واما اذا كانت حاجيه او تحسينيه فلا يجوز الاحتجاج بها، هو نفسه قسم. اذا انت هناك قسمت المصلحه المرسله الى ضروريه وحاجيه وتحسينيه، فكيف هنا تحصل المصلحه الضروريه والحاجيه والتحسينيه تحت المعتبره فقط؟ هذا نتيجه تداخل التقسيمين. فنقول الصحيح أن أصول المصالح ثلاثة، من حيث إيش؟ من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار، معتبرة ومرسلة وملغى، ومن حيث قوتها في المحافظة على مقصود الشارع، ضرورية وحاجية وتحسينية. هذا تقسيم وهذا تقسيم. المصلحة المعتبرة ممكن تكون ضرورية حاجية تحسينية، المصلحة المرسلة ممكن تكون ضرورية حاجية تحسينية، المصلحة الملغاة هنا بقبل منك انك تنظر. هل هناك مصلحة الشارع الغاها وهي ضرورية؟ في الحقيقة لا. هل هناك مصلحة ملغاة تكون حاجية؟ في الحقيقة لا. هل مصلحة ملغاة وتكون تحسينية؟ اقبل النقاش، يعني تحتاج الى تأمل. لكن الشارع لا يلغيها الا اذا هناك مصلحة اخرى اولى منها في التحصيل فيلغيها، ولا يريد من العبيد الالتفات اليها. جيد. فلاحظوا، اتعرفتم وين التداخل في تقسيمه؟ انه عد الضرورية والحاجية والتحسينية فقط من المعتبر، ثم قال بعد ذلك والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات اليه ولا الغاؤه، فلا بد من شهادة اصل له اللي هو المرسل، اللي هي المصلحة المرسلة. الخامس ما علم من الشرع الغاؤه، هي المصلحة الملغاة. طب انت الرابع هي مقابلة لايش؟ يعني المصلحة المرسلة قلتها الرابع، والمصلحة الملغاة قلت الخامس. طب ايش الاول الثالث والثاني والاول؟ الضرورية والحاجية والتحسينية. طب كيف ضرورية واحد، حاجية اثنين، تحسينية ثلاث، بعدين اربعة مصلحة مرسلة، خامس ملغاة، بعدين هو لاحظ وجعل اول ثلاثة الضرورية والحاجية والتحسينية كلها معتبرة. انا فاهم ايش يريد ان يقول، لكن في الحقيقة هذا لا يتناسق مع الجو العام للاصوليين في الكلام عن هذه المسائل. فانا اقول لكم اعيد ترتيب هذا الكلام ايضا، فقولوا المصالح من حيث درجة محافظتها على مقصود الشارع ضرورية حاجية تحسينية، ومن حيث اعتبار وعدم اعتبارها معتبرة ومرسلة وملغاة، وحصر الضرورية والحاجية والتحسينية في المعتبرة فيه نظر. تمام؟ وهكذا نكون أغلقنا مسلك المناسبة. يعني لا يمكن أن أعلق هنا أن هنا يعني ما علاقة هذا المسلك، لماذا بتكلم عن المصلحة؟ لأنه بشكل عام الأصولي يا مشايخ، الأصولي عندما يسلك مسلك المناسبة، عندما يسلك مسلك المناسبة، طبعا هو متى سيسلك مسلك المناسبة برأيكم؟ هل في العلل المؤثرة؟ خلونا نرجع للتقسيم السابق. الآن الأصولي متى سيسلك مسلك المناسبة؟ هل سيسلكها في العلل المؤثرة؟ لا طبعا، لأن العلة المؤثرة هي علة الشاء النص أو الإجماع أثبت عليتها للحكم فقط، وظيفتك كمجتهد أنك تنظر في تحقيقها في الفرع، صح؟ لكن متى يحتاج الأصولي أو المجتهد لمسلك المناسبة؟ يستخدم إما في الملائم أو في الغريب. أنه في الملائم أنه عندك وصف، يعني لاحظوا كيف الأصولي عندما قال الحائض لماذا لا تقضي الصلاة، بدأ يفكر، بدأ يستنبط إن في مشقة تكرار الصلاة عليها، استنبطه بالمناسبة وهذا مناسب. قلنا لو كيف عرفت أنه مناسب؟ قال لأن الشارع التفت في إيش؟ اعتبر جنس هذا الوصف جنس هذا الحكم، فالتفت إلى تصرفات الشارع السابقة، ويمكن أيضا أن يعطيني مناسبة عقلية أنا أفهمها بعقلي. الآن لو قلت لك الخمر ليش محرمة؟ الآن الشارع لم ينص، نفرض طبعا نفرض، الآن البعض يقول أن الشارع نبه على علة التحريم فمن إيماء والتنبيه، لكن أنا بدي أفرض فرضا أن الشارع قال الخمر محرمة، وجاء الأصولي يستنبط فقال استنبط وصف مناسب لتعليق هذا الحكم، قال الإسكار. الآن بعقلي هل أستطيع أن أفهم مناسبة تحريم الخمر وعلاقته بالإسكار؟ بفهم، صح ولا لا؟ فنفس الشيء الآن عندما قلت أنت أن الحائض لا تقضي الصلاة علل مشقة تكرار الصلوات، يعني فوق أنه الشارع اعتبر جنس الوصف جنس الحكم، هي بذاتها أنا أستطيع أن أدرك مناسبتها عقلا بشوفها منطقية، صح؟ نفس الشيء في الغريب، لما قلت لك القاتل يحرم من الميراث علل معاملة له بنقيض قصده، المناسب هنا لاحظ أنت أنك تجدها متناسب مع عقلك، أليس كذلك؟ فالعقل أدرك وجه مناسبتها. لكن كما قلت لكم شوي بخافوا من قضية الغريب، ليش؟ لأنه بتعتمد فيه أنت فقط على العقل، الشارع لم يشهد في الغريب، الشارع لم يشهد لجنس الوصف جنس حكم، فقط ستعتمد على إيش أنت؟ على أن العقل يدرك مناسبة المعاملة بنقيض القصد لتحريم الميراث، ولن يعضده أن الشارع التفت إلى هذا العلة في الجملة. الملائم لماذا يعتبرونه أفضل بقصد، يعني بيحبوه أكثر الأصوليين؟ لأنه صحيح العقل يدرك وجه مناسبة العلة للحكم، ولكن يعضد إدراك العقل لوجه المناسبة إيش؟ إنه في الشارع التفت إلى جنس الوصف جنس الحكم، فننسى فقط العقل هو الذي استقل بالتعليل، هناك عاضد شرعي. لكن في الغريب المشكلة إنه إيش؟ ما فيش عاضد شرعي، اعتمدنا على العقل، لكن احنا ايش راح نقول؟ انا لا اعتمد على في الغريب، انا لا اعتمد على عقل المثقف والاقتصادي والاجتماعي حتى هو ياتيني بعلة الحكم، انا اتكلم عن عقل المجتهد العالم الرباني الذي تشرب اصول الشريعه والمصالح وعرف الضروري والحاجي والتحسيني، عرف اسلوب الشارع جمله، عرف اسلوب الشارع ايش؟ جمله. فبالتالي عندما يصل إلى تحديد علة من خلال الغريب هو لم يكن غريبا، بل هناك وإن لم يكن أن الشارع اعتبر جنس الوصف جنس الحكم، لكن هناك مقاصد عليا للشارع هو تشربها ويستنير بنورها حينما يحدد الوصف الغريب. لذلك الغزالي يقول ويصعب أو يندر، لا أذكر العبارة ليتني أجدها، يعني هناك عبارة جيدة للغزالي. الغزالي يقول هل يوجد المناسب الغريب؟ قال قلما يتفق في المسائل أمثلته، فإن المعاني إذا ظهرت مناسبتها فلا تنفك عن التفات الشرع إلى جنسها في غالب الأمر. الغزالي كأنه يريد أن يقول وجود وصف غريب بمعنى الشارع، يعني وصف مناسب غريب. شو يعني مناسب غريب؟ أنا هذه كلمة مناسب غريب ربما الآن أنبهت، شو يعني مناسب غريب؟ يعني العقل أدرك في ترتيب الحكم على هذا الوصف وجود مصلحة، لكنه ليش غريب؟ لأن الشارع لم يلتفت، لم يعطيني اعتباره ولا إلغاء، هي المشكلة. العقل أدرك وجه المناسبة فهو وصف مناسب، لكنه غريب لأن الشارع كما قلنا لم يظهر تأثيره لا في عين الحكم ولا في جنس الحكم. فالغزالي إيش يريد أن يقول؟ إنه وصف مناسب ويكون غريب بمعنى أن الشارع لم يلتفت إلى هذا الوصف في عين حكم ولم يلتفت إلى جنس الوصف في جنس حكم سابق، قال قلما يتفق في المسائل أمثلة. صعب. ليه؟ قال لأن المعاني إذا ظهرت مناسبتها بالعقل إنه هذا الوصف مناسب لهذا الحكم لا تنفك عن التفات الشرع إلى جنسها في غالب الأمر، إلا يكون الشارع التفت إلى جنس المعاملة بنقيض القصد ولو في أحكام بعيدة ممكن أنت كمجتهد ما التفت إلها، بس إلا يكون التفت إلى الشارع. فهمت علي إيش يقول الغزالي؟ فيقول وجود المناسب الغريب يقول قلما يتفق، إنه يكون عقل وصف العقل والعقل المجتهد أدرك مناسبته للتعليل ويكون غريبا لم يلتفت الشارع إلى جنسه، قال هذا قليل جدا وقلما يتفق، لكننا لا نستطيع أن ننفيه. تمام. الآن يا مشايخ بس بدياكم ترجعوا لي لنص قلت لكم سنعود إليه في وقت لاحق، عودوا إلى شروط العلة. ارجعوا عن المسالك، ارجعوا لشروط العلة. الشرط السابع والأخير من شروط العلة اللي ذكره عبد المؤمن البغدادي كان هو التعدي، صح؟ بعد ما ذكر شرط التعدي قلت لكم هناك عبارة ذكرها بعد شرط التعدي، ايش هي؟ ارجعوا للدرس السابق. الشرط السابع والأخير من شروط العلة اللي هو التعدي، ايش ذكر بعد شرط التعدي؟ بعد خلاف اللي أبو الخطاب الشافعي ايش قال؟ قال فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب، فهو المناسب الغريب. في الحقيقة المناسب الغريب هو الذي ذكرته لكم الآن على السبورة، واعتمد التعريف الذي ذكرته لكم، هو الوصف الذي لم يشهد، يعني لم يظهر تأثيره لا في عين حكم ولا في جنس حكم، لذلك هو غريب. وكلام عبد المؤمن يمكن أنه موجه إلى هذا التعريف الذي ذكرته على السبورة في حين قال المناسب الغريب لم يشهد له، يعني وصف لم يشهد له إلا أصل واحد. يعني الآن هو يريد أن يقول لك منع القاتل من الميراث هي المسألة الوحيدة اللي نص الشارع عليها، ونلاحظ بعقلنا إن سببها أو علة هذا الحكم هو المعاملة بنقيض القصد، ولا يوجد أحكام أخرى نص عليها الشارع علتها، نص عليها الشارع علتها المعاملة بنقيض القصد، ولكن يمكن تأتي نوازل يمكن، لكن هذا الكلام بهذا التنظير لا أوافق عليه، يعني بهذا التنظير إنه باستخدام لم يشهد لها إلا أصل واحد، في الحقيقة المناسب الغريب لم يشهد له شيء على كأصل تعريف، لكن الغزالي لاحظنا ماذا قال، انه هل يوجد فعلا مناسب غريب لم يشهد له شيء ابدا لا من المقاصد ولا من المسائل في الجمله؟ صعب. لكن هذا هو المناسب الغريب، هو الوصف الذي لم يظهر تاثيره لا في عين حكم ولا في جنس حكم، فهو باختصار الوصف الذي لم يلتفت له الشارع لا بالاعتبار ولا بالالغاء، ينطبق عليه مفهوم المصلحه المرسله. واضح؟ فقوله لم يشهد لها الا اصل واحد، انت غني عن هذا التعبير. تمام؟ فقط عدت عليه كما وعدتكم حتى لا يقول الطالب انه هذا النص ما شرح. هو المناسب الغريب، لكن انا قلت وجوده في ذاك الموضع غريب، يعني هو مناسب غريب ووجوده في ذاك الموضع غريب، يعني لماذا ذكر في هذا الموضع؟ فاكثر الشراح يقول هناك مشكله في ذكره هنا، اما ان يلحق بمسالك اخرى يعني ينقل الى موضع اخر او يرجع الى الاعتبار، وقد يكون هذا هو الاقرب، انه هذا النص هناك ايضا مشكله في النساخ وانه يلتحق بشرط الاعتبار، الشرط الذي ذكره عبد المؤمن من شروط العله الاعتبار، ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر، بالله ترجعوا لي على هذا الاعتبار؟ نرجع هيك لكن حتى الطالب ترسخ الفكره، لما ذكر عبد المؤمن البغدادي شروط العله، قال الشرط اظن الرابع كان الاعتبار. الان ما معنى الاعتبار؟ ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر. يعني ان يكون الوصف اللي بدي اقيس فيه معتبر، ايش يعني معتبر؟ يعني اما مؤثر او مناكب. الان فهمتوا الان ايش يعني معتبر؟ اما ان يكون مؤثر او ايش مناكب، حتى استخدم وصف او جامع في القياس ينبغي ان يكون هذا المناسب معتبرا. ايش اوجه الاعتبار؟ لاحظوا الان الاعتبار. اما ان يكون هذا الوصف اعتبر عينه في عين حكم سابق لهذا الفرع، يعني الان عندي فرع. ممتاز؟ أريد أن ألحقه بأصل. الوصف اللي بدي أستخدمه بدي يكون وصف معتبر، إيش يعني معتبر؟ ما معنى الاعتبار؟ إما إنه هذا الوصف ظهر تأثيره في عين الأصل فيكون هذا الوصف مؤثر، أو إنه هذا الوصف اللي عللت فيه الأصل لم يظهر تأثيره في عين الأصل، لكن ظهر تأثير جنس هذا الوصف في جنس أحكام أخرى، فعندما عللت به الأصل كان مقبولا لأنه من قبيل الملائم. فباختصار الاعتبار ان يكون الوصف المستخدم في القياس اما مؤثر واما ايش؟ ملائم. اما مؤثر واما ايش؟ ملائم. قال والا اذا ما كان مؤثر ولا ملائم، يعني اذا ما كان معتبر ايش هو؟ قال والا فهو مرسل، اللي هو مصلح المرسل، اللي هو ايش يا مشايخ؟ لاحظوا ايش قال؟ والا فهو ايش؟ هو مرسل. ايش اللي هو المرسل؟ اللي هو غريب. اللي هو الغريب نفسه. فكأن البغدادي يقول الغريب لا يجوز استخدمه في القياس، لا أجوز استخدامه في القياس، لكن الواقع يفرض على عبد المؤمن البغدادي أن الغريب يستخدم في القياس. لاحظتم الآن الارتباط بين هذه المباحث؟ أنا دائما بحاول أربط الطالب، المرسل هو الغريب، أحيانا يقول غريب، أحيانا يسميه مرسل، أحيانا هو يأبى تسمية الغريب مرسل، لكنه هو الغريب المرسل، لا مجال للفرار من هذا الموضوع، فنقول قال وإلا فهو مرسل، يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور، وانقلوا بعد ذلك هذا النص إليه، وهو حينما قال فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب، وقولوا لعبد المؤمن المناسب الغريب هو المرسل الذي منعت الاحتجاج به. وفي الحقيقة وفي الواقع التطبيقي عند الحنابلة أنه يستخدم. الآن هل أنت تنازع في وجود، يعني أحيانا ممكن يكون النزاع لفظي، ممكن يكون موافق الغزالي أنه يا جماعة الخير مناسب غريب ما في، قل ما يلتفت الشارع، قل ما يوجد مناسب غريب، ما في عندنا مناسب غريب، كل شيء مصلحة مرسلة، لكن في الحقيقة لا، هذا الكلام بضيع. خلونا نحاول نضبط المصطلح ونحكمه، ما نحاول يعني نجيب مصطلحات جديدة. المرسل هو المناسب الغريب، والمناسب الغريب اللي هو المصلحة المرسلة، نحن نتفق مع الغزالي أن الشارع أن أي مصلحة مرسلة بدنا نشرعها يجب أن تكون أصول الشريعة، مش هيك حكينا؟ أصول الشريعة الكلية التفتت إلى هذه المصلحة جملة. ما هو مصلحة مرسلة أصول الشريعة العامة الكلية لم تنظر إليها أبدا، ما في. لكن ليش سميناها مرسلة؟ لأنها ليست من قبيل المؤثر ولا الملائم بالتحديد بهذا المصطلح، لكن أصول الشريعة الكلية لابد تكون أشارت إليها بنوع إشارة، ولو إشارة يعني بعيدة كما يقولون. تمام؟ فهكذا ربطنا بين كلامه في الاعتبار اللي هو شرط من شروط العلة عنده مع كلامه هنا في تقسيم المناسب إلى مؤثر وملائم وغريب، وفهمنا علاقة هذه الأقسام مع بعضها. طيب كم ذهب من الوقت؟ ساعتين ونص. ساعتين ونص؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.